año dopo abre el teléfono y bيتكلم مع البيت بنت بتقول ايه وكنا قلنا ان العيال العبيطه بتنسى ايه يعني في كواليتي كتير الابر والانتي بايوتيك تبص لي ليه يعني الابر والانتي بايوتيك وبعدين نعمل الكوليسترول باي وجت دي كانت بعد العمليات نعمل ايه بس لو لقيت مسكين طب لو عيان عنده اكيوت ترومبوز نخلي بالنا بقى من حاجه في الاكيوت ترومبوز ده حاجه قلتها قبل البريك ان الانت ما بايظه ما ينفعش اعمل ترومبوز مين يا اولاد قبل البريك ما سمعش الكلمه دي ان الانت ما بايظه وما ينفعش اعمل اكيوت ترومبوز الكلمه الثانيه العيان ده اكيوت بندقه كرونيك انا لو دخلت قسطره وزودت الترومبا للتريبوكاينين العيان يرجع كرونيك تاني فاهمين ده مش علاج للتريبوكاينين ده تمبرر وكاني بحول الابيوت لايه؟ لكرونيك لغايه ما اعمله باي باس جراف. عشان كده لو الاستريبتوكاينيز ما ينفعش بضطر ارجع للباي باس على طول. تعرفين يا رب ما يرضي الله؟ العيان اكيوت روبوت هلعبه باي باس. بس يستحسن تتعمل الكتف مش ارجع. يعني لو عرفت ادخل قسطره واحقن الاستريبتوكاينيز وادوب الترومبوس العيان هيرجع تاني كرونيك. او هعمل الباي باس جرافت الكت مش ارجع دلوقتي الكت بقى في اي وقت يعني انتوا واخدين بس ولاد ان الستريبتوكاينيز مش ديفينيتيف تريتمنت الستريبتوكاينيز ده ايه؟ تمبرال الستريبتوكاينيز ده تمبرال بيحول الاكيوت الى كرونيك بعد كده انا هعمله في الباي باس طب لو الستريبتوكاينيز فيل باي باس على طول شوفوا على علاج الاكيوت ثرومبوزس انا عامل فيه مايند ماب بص عليها علاج الاكيوت ثرومبوزس انا عامل عليه مايند ماب بص عليها تاني علاج الاكيوت كيميا كام حاجه بريوبرتيف واوبرتيف وبعدين بعد ما تخلص بشرط من كليه الكيميا ثلاث كلمات الاكيوت كيميا ثلاث حاجات بري اوبرتيف هيربرين وانتي بايوتيك اوبرتيف امبوليكتومي باي فوجر دي كاتيتر واطمن عليه فاسكولاريزيشن بوست اوبرتيف فاشيوتومي لو لقيت سكيميا هم يا اولاد ممكن الاكتيف امبوليك سكيما تخش ثلاث مربعات دي اوبرتيف هي امبوليك وما فوجر دي كاتيتر واطمن على الفاسكولاريزيشن بوست اوبرتيف فاشيوتومي لو لقيت سكيميا طب العيان بتاع الاكتيف ثرومبوزس على الاكتيف ثرومبوز نو ثرومبكتومي باي فوجر دي كاتيتر ادي اقول كده عشان ما نغلطش خالص نو ثرومبكتومي باي فوجر دي كاتيتر امال هعمل ايه؟ الستريبتوكاينيز لو الستريبتوكاينيز نجح ودوت الترومبوس هبقى انا حولته من حاله اكيوت الى حاله كرونيك اما اعمله باي باس طب فضل ما انتعش اعمل الباي باس على طول صح على تعرفين من الستريك باسكر لما عايز كان يجي له اسيت من الستريك باسكر اكولوجي كنا بنعمل لو الانتنت هيلثي تريتنج اوف ذا كورس يلا دكتور من الانتنت بس كورس ارتيريا ولا فينس ارتيريا انبرس انبرس ومركبه في السد وتعب الابر وتعب ليه بقى عشان انا اتحركت للمربع ده للمربع ده ضمن انت الابر الانبرس طبعا طبعا الناس بقى هيبقى طول نقطه ثانيه فبعد ما ادي ابر وانت بقى واعمل الملف ده مش بس شكوي عامل فاشيوزم هنا بقى مفيش فاشيوزم لان مش راجل ودي بس لازم نصرف الشرع بعضه يعني انا اقول لك ازاي تعالج ان الانسان بيخسر فلوس هتقول لي لو اديت لنفسي مثلا وهي امبوليس هعمل امبوليس ومايز فقط كده وما تنساش تدي الهبل وايه والاسباب وبعدها تفكر ايه والروماتيك خالص. طب لو كان بيوتو اكيوت ثرومبوزس هحقن البريكو كويس وكاني عايز احولها من اكيوت لكروني لو قلت هعمل باي باي نفس الثلاثه اولاد الباسكولار كله زي بعض عارف لما اروح على ميزنتريك باسكولار اوكلوجن نلاقي ميزنتريك باسكولار اوكلوجن ميرور ايمج للباسكولار اللي دي بنذاكره هنا زي ما بنذاكره هنا واضحه ولا لا وصلت. طيب لو حد عنده ارتيريك انجل بنعالجه ازاي؟ ما بص انا شوف بنات في حته كده في المايند ماب هنحكي الاستريس وكاينز امتى؟ لما الاقي رجلي مش شاركت عندي وقت ما انا لازم استنى لما الاستريس وكاينز يشتغل وهي الاكيوت ثرومبوزس عاده ما بتبقاش شاركت لان دي مش كلها يعني اكيد ثرومبوزس عادة مش كريتيكال لان في شوية كولاترال لكن انت لقيت الليمب كريتيكال بقى خالص على وشك الجنجرين عشان الكريتيكال كويسين ولا انت استنى ليه بكتر ولا انت شوف ما يقطع طول كده المايند باك برضه. طب هتقول لي اولادي تريتمنت وبعدين ارتيريا ايه؟ واحدة من اقطع بعدين تحت الطاولة اتعمل في الدوكر فانتحر عمل حاجة اسمها تفرز تفرز شراكة هو لو حاجة دي ما تفرز تلاقي الأكثر اللي جدع أول حاجة أول حاجة بستش مش معنى يعني بقى لك أنا بسمها وانا ضبط التوستات انت رؤية تتم في الصفحة يفايفل ويه بينا يعني اول حاجة انا ملاقي ستيش فبعد ما تملاقي ستيش انا وانت من ده اوسع كافة والسبلور الارض طبعا لو لقيت الارتري مقبوع يعني رجل الارتري مقبوع اوصله بس ما تبقاش كده هو رجل الارض السؤال important ولا ان important seated person رجل الارض يعني important لان الدراسه طلعت على حد منين؟ من الارض فانا ممكن اربطها فبرضه رجل الارض المرسل هطلعها فمين تاني كلمه انا عايز اوصلها؟ لو ارض مقطوع والارض المرسل هوصله لكن لو ارض راني مرسل قاعد اوصل ارض لا فتى وتفضل واخير في ارض الارض مرسل ليه ما تربطش؟ ارض فورسس وارض فورسس تربطه وكلاترا بتشتغل فاهمين؟ يعني الجراح بيصلح ارتري ولا ما يصلحوش؟ هو امبورتنت ولا ايه امبورتنت؟ هو ايه انواع الانجري اللي بتلاقيه؟ وانا ممكن افتح الارتري الاقي الارتري دي في بس او مدينه بابا فريد ممكن الاقي فيه بارشل تير اقوم اخيرته ان شاء الله قيمه بلاش اجيب حته دين واعمل له رقعه من جوه خلاص دي ما تبقاش ممكن يكون الارتري مقطوع كومبليت تير او مقطعه هنا في كومبليت لاين وهنا في كومبليت لاين وخيط يقول لك كنت بنسلكه هتلاقي هنا برانش وهنا برانش اقطع من هنا واقطع من هنا وخيط اشمعنى بقى؟ عشان يكبر معايا البرانش ده بيبقى عامل زي الحبل بتاع الكلمه شدد الارض في مكان اقطعه يوم الحته دي فوق اقطع ده يوم الحته دي فوق وبعدين يوم ورا بعضه خير مفيش بحط خط نظريه اقطع حته على ذهن الفاضل قطع البرانش قطع البرانش ده الهدف منه ايه؟ موبيلايزيشن ان انا اجيب حاجه اهو لان البرانش بيبقى ثابت الارض في مكان تمام بس فده بقى لحد ما احط سيستم هاو تو ديل وذ ارتريت تفضل يجاوبوا لي يا رب اوبن ولا كلوز؟ لا لا نتعامل مع الثلاثة فري اوبر سيبا هو كلوز دي انجل ولا اوبن انجل؟ عايز ابدأ من فراشة عمل رفشة للفراشة وتبقى دي تبتع لو الضغط رجع خلاص ما رجعش وتسيب دور الارض انما لو اوبن انجل لازم ابقى في الارض وحسيت ان عليك فراشة وتفرش فرشر ارد الكذب واستنى تلت ساعه لو الموت رجع كويس ما رجعش يكتب دور الارض اشمعنى الاحتمال الكبير قوي اتبدل برد انجل ده ولاد الاحتمال الكبير قوي اتبدل فلما برد الكذب الاتبدل بيروح لكن مفيش مطوى اولاد ولا موت هيعدي على قصر يعملوا اتبدل مطوى او موت يعني القصر انجل لازم تفصل له الارض فاهمينها بس لقيت في مارشا تير خياط كومبليت تير خياط كومبليت لاين واعمل الموجه وصل طب نعمل ايه للفراكشر لو في فراكشر نعمل ايه انا طلعت الارض الفراكشر اعمل ايه الفيشن بكبيره جدا ما ينفعش كبيره جدا عارفه الدكتور حاطين كبيره جدا ثانيه العظمه كده ممكن تقطع كده نعمل انترنت الفيشن ولا لا؟ تبع الانجن يعني افرضوا مثلا فراكشر وبعدين وصلت الكسر النص ما رجعش ففتحت على القصر لقيت القصر مقطوع اعمل انترنال فليكشن للعظمه وثبت القصر لان انا فاتح الليمب اندر كومبليت هتثبت الكونديشن في اخر العمليات لكن لو اوبن كرابشر نعمل اكسترنال سكريتال فليكشن بتاع ايمان البحر درويش ونعمل اكسترنال سكريتال فليكشن مش قادرين تفهموني اهو الحته دي فين؟ اوثمتك بس لسه ما حسبناش العظم. اسف موضوع المراجعه لسه ما حسبناش العظم. فاهمينها بس؟ لما نيجي ناخد العظم ان شاء الله تعرفوا ان الاوبن فراكشر بيتعملوا حاجه اسمها اكستنال انتا توكيشن اتياك. تيخ من هنا وتيخ من هنا وتثبت العظم. انما لو سبت الاصل الموضوع بوست فراكشر وبفتح عليها انا في العمليات اندر كومبليت اسبت كونديشن بعمل انترنت ايه؟ ستيشن نزودها بس نزودها كده هنا وبعدين نرجع على الصفر في الستراكشر لو المعلومه دي اكتر من مره نعمل ايه في العظمه المكسوره؟ لو كلوز ستراكشر بنعمل انترنت ستيشن لو كلوز ستراكشر بعمل انترنت ستيشن لو اوبن فراكشر بعمل اكسترنال سكليتال فيكسيشن لو اوبن فراكشر بعمل اكسترنال سكليتال فيكسيشن طب كده بس طلعت الارتيريال انجن اللي موجود وكان معلي السيمي اعمل ايه؟ بشوفه اي ريت كيميا كده اعمل كشوف ايه رايك يا عروس عايز اقفل الطريق يعني الراجل كان سؤال كده ريت منك اعطيني الانجن فانا بديت مثلا لان لو كان في تراكشر اعمل تراكشر واستنى تلت ساعه فكنت سامع قصه اوبن انجن هيكتب له الارتري وكنت سامع قصه عايز اقفل الطريق جدع تريتمنت كومبليكيشن اديله كلمتين كده عن تريتمنت كومبليكيشن. انا بقول لو حد جاله ارتيريال انجري وجاله مثلا بوست اديورال. حد جاله اولاد ارتيريال انجري وحصل له بوست اديورال هيماتوما وبقت اورجنايزد بفايبروزس وبعدين حصل ريتالايزيشن تعرف بوست اديورال. اعمل له عمليه ولا ولا اكتبها كده اهو حاجه شيك بتنبض يعني اه طبعا درقية جدا سهل جدا تراكشر وتعمل كتير هيموريج وسهل قوي تبقى انفكتد ولو بقت انفكتد هتبقى فرايبل وصعب اخد فيها جرس الحق اعملها دلوقتي شيل الفوكس انيوريزم وسد الخرم شيل القطر لوحده والجيل لوحده وحط بينهم فاشيا وما دكتور الحاجات دي مكتوبه انا حاجه ينفع تعمل كده بس مش عارف اكتبها فين فاكر الورقه بعد ما اقطر وجيل السيستم ان انا اقتل القطر لوحده والجيل لوحده وحط بينهم فاشيا مكتوبه دكتوره تدعي وقال وانا عارف حضرتك عندي عيب شرفي مكتوب نفرد القصر الواحدة بس والبيل الواحدة وحط بينهم ايه؟ حتة فشل جميلة ولاد الكات ان انا حتة كده تريد في الكوميونيكيشن جميلة جميلة يا احمد نفرد القصر الواحدة والبيل الواحدة وحط بينهم حتة ايه؟ حتة فشل واضحة لا لا معلش على شرط احتياطي يا ريت تقرا كرافتنج روم حتى ايه مش هقولكوا حاجه كده بس نقرا حاجه ظريفه عارفين اصغر بنات بينزل عندهم كرافتنج روم عين شمس ما كانش بينزل ما كانش لكن في الظروف الجديده ممكن ايه بينزل طب انا ولاد معايا طلبه تعرف ايه عن الكراب سندروم وهو ماشيين في الشارع؟ انها حتى عملت ايه؟ ماسف انجري للمرض حتى عملت ماسف انجري للمرض ده اول حاجه الطلبه عارفاها كده ولاد في الشارع انها حتى وعملت ماسف انجري للمرض تاني حاجه ولاد ما بقولش حد مذاكر هو الكراب سندروم ده الطلبة عارفة ان كراستن دروم ده خطوته ايه؟ هما كده رينا السجن يقول لك 50% من عيانين الكراستن دروم بيجيلهم رينا السجن و 50% من اللي بيجيلهم رينا السجن دول هيمشوا على دايلسس بعد كده بيفهم دروم يعني نص عيانين كراستن دروم هيجيلهم رينا السجن النص اللي جاله رينا السجن في نص هيرجع ونص ما يرجعش هيمشي على دايلسس اذا انا معايا طلبه عارفه ان الكراست سندروم التارجت في الخطوره هو ايه؟ مارينا سيريال عشان كاتب ماي جوبلين بتنزل كده. ثالث حاجه معايا طلبه عارفه كده ايه الباثولوجي بتاع الكراست سندروم ده؟ ان الكراست كوليما فور الكراست كوليما اللي هو الغشاء الاعراض يوم حاجات تخش وحاجات تطلع الكراست كوليما فور يوم حاجات تخش وحاجات تطلع ايه اللي يخش؟ ميه وفلوس يوم العضلات تضرب ويطلع حاجه اسمها كومبارتمنتال ايه؟ سندروم طب ايه اللي يطلع؟ بوتاسيوم ومايوجلوبين البوتاسيوم يموت مين؟ القلب والمايوجلوبين يموت مين؟ الكلى عشان انا بدل معايا طلقه كده حتى لو مش قالها كراب سندروم لو قالوا كده بالظبط كراب سندروم يوم ده فيه كده كراب سندروم يعني عضلات كبيره قوي ودبده قوي اتقطعت قوي بالانجليزي صح؟ وبعدين يوم كاتبين كده كراب سندروم دنجر وبيبوظ الكلام لنا السيريا صح؟ بعدين انتوا بطولش كراب سندروم وبوظوا الصف كلنا ويدخلوا حاجات ويخرجوا حاجات يدخلوا ايه جوه العضلات؟ ميه جوه العضلات ثوره تعمل كومبارتمنتال سندروم وشوف ويخرجوا ايه بره؟ بوتاسيوم وماي جلوبلين البوتاسيوم يوقف القلب والماي جلوبلين بوظ الكلى بعدين الطلبة عايزين يكتبوا كلينيكال بيكتشر ثلاث انسولين في تروما وبين ودرس وعضلات بتحتكها وعضلات تلس هم بطلسك من دورهم عضلات تلس اي كلام وقفت مش محسوس ليه كومبارتمنتال سندروم والشق كومبارتمنتال سندروم والشق معايا طلبه ولاد عايزين يكتبوا تريتمنت كومبارتمنتال سندروم هو ايه عايز كلمه وبعدين قول اللي انت عايزه فورس الكالاين ديرفس كلمه فورس الكالاين ديرفس يعني ايه فورس الكالاين ديرفس يعني فلويد كتير وماليتول وصوديوم بايكارب يعني دايركس بس الكالاين عشان ماي بروبلم ما يترطبش مين جدع يقول احنا استخدمنا الفورس الكالاين دايركس لا كده في حاجه دي مش فورس الكهرباء حد يرجع لها لا بالعرض ولا بالطول طب انا دبلوز معاهم الدبلوز الكلاستر ديفيوجر اللي بيبقى الكلاستر ديفيوجر هتحط البطله قول لي ازاي تعالج ضربه الدروب وتقفل المرض وبقى انا هعلمك حاجه ان دي اهم كلمه لكن انت انا عايز اقفل المرض دي انت ده كان تفكيره كده علاج ضربه الدروب فرصه الكلام ده خبط بس انت عايز ضربه الدروب ضربه الدروب يعني ايه يعني فكانت حتى اي بي سي دي وفي المستشفى ريسبتيشن اند مونيتور وبرايمري ايه؟ سيرفيلنس وامن اللايف ثريتنينج كونديشن وبعدين افتح الجرح واخش على الجرح تحت شعار والسيرجن ريز مور بلاد فاظهر كل الميتروفيك تيشو والديد مصر ولو لقيت بلكي مصر بتتقطع خالص شلها اللي انتوا كلها متهتكه اقطعها فاهمين يا بس ودي انتي تيتاني كتيره وانتي جاز جنجرين كتيره فاهمين انا بعمل ايه؟ كيرو بوم وممكن فاشيوكم اقطع دي فاشيه وما اقتلهاش وافايد الكومبارتمنتال ايه؟ سندروم لكن مهمني في الكراك سندروم فورس الكالاين دايركتيف يعني انا عايز كلمه فورس الكالاين دايركتيف تلبس على الطماط الكروماتولوجي عايز كلمه فورس الكالاين دايركتيف انزل على الداتا بتاعتك بتاعت الكروماتولوجي اللي هي في مكان الحادثة اي بي سي دي في المستشفى ريسبتيشن اند مونيتور وبعدين نخش على الجرح كيرو بون افتح الجرح وافتح الجلد وافتح الدين فاشيه واسقط العضلات تحت شعار دور سيرجون برينج مور بلاد ده راح كويس يجيب دم ايه؟ دم اكتر ما بينا بس لقيت الليمب كلها متهتكه شيلها الموضوع بقى مش جرح الموضوع الليمب كله بايظ شيلها صح ما بتجيش لكن ما حدش ينسى الفرصة الالكلاين ايه؟ انت على فكره لو حد كتب كده وان انا ادي العيان انتي تيتانيك سيرم وانتي تيتانيك ميونو بلوك لا حلو اشمعنى؟ ما هو يعني ايه انتيكه متهتكه؟ يعني انا روحت انفكشن فاهمين بس؟ عشان كده من الحاجات الجميلة برضه اللي لكن اللي أنا عايز أقوله لك كراست الدروم ده يجي في الامتحان يا ولاد. يجي في الامتحان عشان الهدية. الطلبة ولاد لما تيجي تديها عنوان حلو كده بتسمع. عنوان وحش. يقف. في طلبة ولاد بتحب المدرسة. مع إن كراست الدروم يا ولاد مع أكواتي 200 صار كل المقاطع. وحاجات دخلت على الفرنسي وفرصة الكلام ده اللي ماسك دول تجيب اولاد ماسك الموضوع حلو قوي وتلاقي كله يتقال هما كلمتين السركولين مباطن وفرصة الكلام ده غير كده الموضوع تماما يتقال واضحة لا لا لا يلا لا ده كنا بقى الانفستيجيشن بتاع الكرونيك ستيم حب الله. جرب كده حاجة بس. ايه رأيك تعرف؟ ازاي تعمل انفستيجيشن لقرار التسليم؟ روبلر وروبليكس وانجو وانفستيجيشن وكاتور شطر دوبلر ودوبليكس وانجو وانفستيجيشن وكاتور سؤالات رغم ان الدكتورة خدت بريك وطلعت الهواء الدخل التاني اللي لقيناها ما نسيتش الانفستيجيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا كورس. لكن نروح على التارجت بتاعنا دوبلر ودوبلكس وانجو. الدوبلر والدوبلكس يهمني فيهم ان انت توضح له ايه؟ توضح له ان انت عارف ان في حاجه اسمها سيجمنتال بريشر. وحاجه اسمها انكل بريكيال انجلز. هما دول الكلمتين اللي انا عايز احطهم. ان انت توضح له ان انت عارف ان دي حاجه اسمها سيجمنتال بريشر وانت البريك يا ابني. يعني ايه ولاد سيجمنتال بريشر؟ بصوا كده واحد الضغط عنده هنا ولاد دي ال اس مظبوط ده ربع عشان انتوا فاهمين الرسم. ضغطه هنا 180 هنا 160 هنا 40 انسدت فين؟ هنا 180 هنا 160 هنا 40 يبقى انسدت فين؟ في 160 و40 اشمعنى؟ الضغط نزل مره واحده. اذا السيجمنتال بريشر بيعرفني رقم انسدت فين؟ تقريبا يعني ممكن يبقى هنا ممكن يبقى هنا ممكن يبقى هنا لكن هو في منطقه ما بين دي. إذا السيجمنتال بريشر بيعرفني رفضي السدس فين؟ أمال الأنكل بريكيال إنجلز بيلعب على إيه؟ على معلومة الفيزيولوجي الضغط أعلى في الأبر ريم ولا في اللور ريم؟ في اللور ريم. يعني لو حطيت السيستوليك بريشر في اللور ريم على السيستوليك بريشر في الأبر ريم يطلع واحد وحاجة. توقيت الضغط عند الانكل طلع 30 لو الانكل والبريكيال طلع مثلا 120 ده كارت صغير قوي ده عندي عنده سين. ده لو البريكيال اصلي كان 120 المفروض الانكل يبقى 130 ده الضغط في اللور ليمب مفروض ان هو اعلى من الضغط في الابر ليمب ولما الضغط عند البريكيال يبقى 120 يبقى عند الانكل 130 اقوم الاقي فوق 120 وتحت 30 هو ده اللي السين الانكل بريكيال اندس يطلع كام؟ لو حد فكر كده بقى يحس ان انا عبيط صح؟ طب ما انا عنده سين والبط مش محسوب وجلد سن وشاين ورؤوس هير والنبر جدع الفرق الانكل بريكال اندكس قيمته في الفرق النهارده العيان الانكل بريكال اندكس بتاعه 0.8 بعد سنه 0.6 بعد سنه تاني 0.4 يا نهار اسود العم بيتريليت لازم ينظم نفسه لازم يغير تمنته يطلب بايه؟ بالنفشتين او بزيت الذره قطع عافيه اللي كان الكوليسترول ايه؟ زيرو مش كده بس ده الاكل الكوليسترول بيزيد لازم يظبط اكله لازم ياخد بيبي اسبرين يزود قيود الدم لازم يعمل كيروبيشن فيصلح له الانيميا وكيروبيشن وكيروبوت وكاندراك فاهمين يا ناس؟ العيال مش واخد باله من نفسه بيجيتري ليه؟ اول ما نوصل ل 0.3 ده انديكيشن فور سيرفيس ده كريتيكال سيستم اول ما يوصل ل 0.3 ده انديكيشن فور سيرفيس ده كريتيكال سيستم وكأن الدوبلر والدوبلكس هما الانفستيجيشن اوبتشايز في الفرق. الدوبلر والدوبلكس هما الانفستيجيشن اوبتشايز في الفرق علشان السيجمنتال بريشر وعشان الانتي بريتيال اندكس اللي بيستخدم في الفرق واللي بيحدد لي امتى اعمل عمليه واللي بيحدد لي امتى اعمل عمليه. وحلت هما في مكان الانجل. نعم لا انا بتكلم عن الديش اوف كرويس ايه ده صح كرويس. طب ايه الرول بتاع الانجو الانجو از ابري اوبرتيف انفستيجيشن. الانجو از ابري اوبرتيف انفستيجيشن وصلت. واحد عنده كرونيك سكينو بنعالجه ازاي؟ كوندر مراجعه ايه بقى؟ واحد عنده كرونيك سكينو علاجه ايه يا ولاد؟ كوندر مش حاجه معروفه قوي كل الناس في الشارع عارفه علاج كرونيك سكينو يا ولاد؟ كوندر. وبنعمل عام فرق ايه؟ دولار ودولار لغايه ما صار عنده انديكيشن فور سيرجري ونعمله ايه؟ انجو ودعته في حاجه؟ يعني طول ما العام ماشي كوندر بابيت دولار ودولار لو انديكيشن فور سيرجري يبقى ده انديكيشن فور انجو انديكيشن فور سيرجري انديكيشن فور انجو انديكيشن فور سيرجري انديكيشن فور انجو الانجو از افري اوبرتيف انفستيجيشن. الطالب يعرف دلوقتي انا ليه مأخر الانجل؟ ادي اول سؤال لازم اعرفه. تاني سؤال ايه انواع الانجل؟ تاني سؤال ليه الانجل انواع؟ فاهمين يا رب؟ رابع حاجه طب انا بستفيد ايه من الانجل؟ فعشان بستفيد ايه من الانجل؟ عشان كده انا لازم اعمله قبل العمليه. اول سؤال وانا ليه مأخر الانجل كده؟ ليه؟ عارفين بيمسكوا ابره كده كبيره يا ولاد؟ مين فيكم فاكر اسمها؟ سلنجر. شوفوا ابره كده اسمها سلنجر. ده ممكن يبقى اسمها حلقه بس اسمها ايه؟ سلنجر. وما فيش حد اسمها ايه؟ شيبه. شيبه. ولما يبقى في منها اثنين جوي وشيبه جدع وحد في دي اسمها ايه؟ شيبه. وبتاعت الانج اسمها ايه؟ سلنجر. احفظوا احفظوا عشان تنسوا احفظوا حتى لما تيجي اسئله في الامتحانات كلنا كلنا ناسيين مش كنا مش عارفين ده كده كده ما تجاوبتش بس برضه في فرق فاهمين يا ولاد؟ بتاعت الانجل اسمها ايه؟ سلزنجر وبتاعت البي تي سي اسمها ايه؟ شيبا. قلت لك بتاع سلزنجر دي تتمسك كده ده كده في الارض طق يقول لك اخ ما دخلتش في الارض طق طيب لسه ما تتوقف ولا ايه؟ والله ممكن طعنة تعور السم ولا الأرض. هم عاملة فوق تأنيب. ممكن طعنتين. طعنة في التمر القصري وطعنة في التمر الدين. هم تعمل قصري وفي ناس ايه؟ تسر. فاهمين يا ولاد؟ وايش ممكن متعة هو العيال اسمه متعة بتاع بتاعهم تحقله صبغه يموت اون تيبل صبغه لان عنده انافلاكس اسمه صبغه. ممكن الدكتور اولاده عمال يدخل القنطره يوقع على كتفه يعمل سيسكشن يوقع على كتفه وانا معايا طلبه جامده جامده حالات لو جات نحل حالات طبعا رغم ان انا بقول الحالات في نفس موقفها وبرضه ما فيش فايده نجرب كده. واحد كان عنده كيميا كان عنده أستروسكاليروسيس وكولونيكيشن بين كان بيمشي 600 متر ويرتاح شوية وكاي بدأ يجيله شوية تويستنج وأكل. العيان ده 60 سنة ودايابيتيك وهايبر تنسيف وبعدين بدأ يجيله كولونيكيشن بين 600 متر وكان يقعد يرتاح شويه في الكوليديكيشن فين يروح؟ ده عنده ايه؟ كرونيك سكيمو سببها متوقعين ان له اكثر اللي ما بقاش محسوس فوق اللي هو ايه يعني الثمر او الثمر او الثمر اللي مش محسوس البوتيكا اللي بحس اكيد لا يعني الثمر في ما تحت مش معنى مش انا بتكلم على اكثر السلول البرجر ياخد تحت ياخد الفيستي بالبوتيكا لكن اكثر السلول يحل المحبس من فوق تعملها بس طب اللي عندك تاخد على الجزء ده انظر شمال ما عندوش انديكيشن فور سر هنش انظر ايه الانديكيشن اللي تعملوها له فلو الضغط عشان ايه فلو اهم حاجه في المخ دلوقتي اللي تقف ايه انت بريك ان طبعا انا حصل اعمل له فلو حصل اعمل له فلو دلوقتي ايه لغايه ما الاقي انت بريك ان الكباب هو بوينت 3 او كوميونيكيشن بدا يحصل سترايك انجرين اوصل ريزيستنس تو ريدنج بدا يجي سبورت يعمل له ايه؟ انجو برافو عليك اعمل له انجو عملنا له انجو بعد ما عملت له انجو صح وجدت ان العيان عنده بلسيتنج سوالنج في الصاعد عنده رابع لانه ما بيعملوا له انجو حصلوا فوق ايه؟ العيان ده بقى يمشي كونزرفاتيف من فوق تانيوريزم ولا تشيل الفوق تانيوريزم؟ تشيل فوق تانيوريزم ليه؟ ده في الفرقع طب وانا ليه خايف من هاي انسيدنس اوف رابشر؟ في مور الوير بتاع فايبر تيشو وفرقع على طول في مور عشان كده ده انديكيتور ده ارجر ده انديكيشن فور سيرجري اقوى من السينيا بتاعته فهمنا لا واضحة انه ممكن يجيب انا ممكن اهو اجيب حاجة كومبليكيشن للانجو يعني ممكن انا ممكن اجيب واحد السيرم كارت دي لتشكيكة والسيرم كارت دي وبنعمله انجيوجرافي وبعد ما عملت له كورونري انجيوجرافي بشخص لقينا في بلسيتنج سويلنج في الصار نبدا بقى نحط له ديفرنشال دايجنوز هي بوست انيوريزم ولا حط له كده سيستم فاهمين لا؟ وتشوف بقى يقول له ان انا عايز ادور على فيكوز فين؟ وسترينج فين؟ لكل حط له كده فين؟ سيستم لو مفيش فيكوز فين ولا سترينج فين بتبقى دي بوست ايه؟ انيوريزم فاهمين لا؟ يعني حولها لي من السيميك باكر دي لحالة بوكتا ليرز لحالة باسكولا رواق من الكوميونيكيشن بتاعة الانجل واضحة لا ولا طيب انا هعمل انجل ده والله انا ممكن امسك ابرة كده احس الفمر الارض وحاطط الابرة في ثمر الارض وحقن سفر طب فضل ثمر الارض اللي مش محسوس يعني هو الانجو عامل ايه؟ بحس بثمر الارض ومحطط السلينجا ميدل في ثمر الارض وحقن سفر وصور مش حاسس بثمر الارض ثمر الثاني او احس بثمر الثاني الثمر الارض الثاني بصلاه بعد ما احس الثمره الاصل الثاني ادخل ابره ادخل قسطره ادخل قسطره لفوق زي قسطره القلب ريترو جريد لغايه اوصل للاورطه واحقن سوا يوم يرسم لي الاثنين زي ما اكون بعمل قسطره قلب ادخل من الثمره الثاني السليم وادخل القسطره ناحيه القلب وبعدين احقن سوا من القسطره يوم يرسم لي الاثنين ولاني مدخل القسطره وحقن السفره لفوق والدم نازل لتحت يسموها ريترو بريد ميثود ثم تفهموا ان الانجيو في دايركت فانكشن ميثود وريترو بريد ميثود الانجيو في دايركت فانكشن ميثود وريترو بريد ميثود امتى اعمل دايركت فانكشن؟ امتى اعمل دايركت فانكشن؟ لو حاسس السمرة امتى اعمل ريترو بريد؟ لو السمرة مش محسوسة او اخش من السمرة الثانية طب لو الاثنين صفر ولا مش محسوسين؟ العيان عنده سكين وضواج الفيلات والاثنين صفر ولا مش محسوسين؟ دخل القنطرة من الأجزلة يا وفريكا طبعا في الله ما شاء الله انا معايا طلبة جامدة وانا ما دخل القنطرة من الأجزلة اللي بعد الأجزلة بيه تفليبيا يمين ولا شمال جدع عارف حتى تيدي يا هندي عارف يمين ممكن اعمل حاجة اسمها ديجيتال سبتراكشن اند جوبر احقن تغلى في الوريد وخليها مفتوح القلب وبعدين القلب يوزعها على الشرايين واخد الصور بقى وحشه ديجيتال غدا ولا كلام دلوقتي جدع ديجيتال سبتراكشن دي بتحتاج كميات كبيره من الضرر تغلى كتير عشان البين وبعدين يروح القلب وبعدين القلب يوزعها ثاني حاجه تبقى راديوتد بعدين نبدا نشوف على الكمبيوتر ونوع بقى تديله اوردر يا كمبيوتر اطرح كل الاسجة وتبلي الاورطة يمسيب الاورطة يا كمبيوتر اطرح كل الاسجة وتبلي الالياف بيسل يمسيب الالياف بيسل يا كمبيوتر اطرح كل الاسجة وتبلي التمرة يمسيب التمرة يعني الكمبيوتر هو اللي بيشغل الليلة يعني واضحة لا لا طيب هو في الانفستيجيشن بتاع كرونيك سكين انا بعمل دوبلر ودوبلر سكرين خلاص وبعمل انجل ري اوبر طب انا بعمل انجل ري اوبر باخد منه ده تاني ويقول لك الانجل يوريني الراس ان والراس اوف وكلاترا يعني ايه؟ يوريني الدبغة اللي فوق السبب والدبغة اللي تحت السبب اللي فوق السبب اسمها ران ان واللي تحت السبب اسمها ران اوف ويوريني كل اسبب يوريني فين الران ان يعني الدبغة اللي فوق السبب وفين الران اوف يعني الدبغه اللي تحت السبب ويوريني فين كل اسهر واجمل حاجه بقى يوريني السجن قصيره ولا طويله دي تفرق معايا في ايه العمليه لو السيجمنت اللي مسدوده صغيره اه طبعا لو السيجمنت المحطوطه صغيره كده مسدوده صغيره انا احط السجن لكن لو السيجمنت المسدوده طويله عامل باي باس كده الدبلر ما يوريش الكلام ده اللي اجمل من كده ان يوريني الكونديشن اوف ذا بيست الور يعني يقول لي السيجمنت طويله وبعد السيجمنت بشويه في شويه اثروسكلروز مش قافل السكه بس في اثروسكلروز لما تيجي تحط الجراف بتاعتك انزل تحتها بشويه يعني يوريني فين الحته الهيلثي اللي هحط جراف فيها هيوريني فين الحته الهيلثي يعني اكتر كده دي سيجمنت طويله من فوق بعد كده اكتروا السكلروسس من سادة السجن انا ما اقدرش احط جراف فيها دي حته كالسيفايد فلازم انزل تحتيها في حته بس يعني اجي وريني الران ان والران اوف وكلاترا والسجمنت طويله ولا قصيره وكونديشن اوف ذا فيت وول حواليها الاجمل من كده بقى ان يوريني ان في اوبستراكشن في الهيليا فيت واوبستراكشن في التمر فيت ابدا بعلاج مين؟ اللي في الاول لو بدات بعلاج اللي في التمر تبقى عظيم لانك هتاخد جراف من ما فيش دم على المدرسة لأن المحبس مفتوح فوق ويبقى أنت الدكتور ما عندكش إيه؟ ده مضراب عليه يعني لو في إيليا كونستراكشر وتمر كونستراكشر أبدأ في الإيليا أوصل الدم تحت الأول وبعدين أخد منه يعني أبدأ في الفوق قبل اللي تحت مفيش حتى ولاد يقدر يعمل عملية من غير ألف شوية ده تاخدها إزاي؟ دكتور ما تقاليش الدكتور ما تقاليش الداتا دي فاهمين؟ عشان كده الدكتور حلو أوي حلو أوي يبقى أنت بتاخده قررت تعمل عملية خلاص ده اللي كشف وأنجب واضحة هذا ولا لا؟ يلا بقى هتقولنا التريتمنت في كورونيك السكينة اللي هي التارجت بتاع النهارده بقى التريتمنت في كورونيك السكينة وفي الموضوعات الصغيرة لكن البيز الضغطه بتبدا بالبروكلي فاكتور ده ابدا البروكلاكشن بتاعي في ايه بلوم لوكلا ويتر بالفرق. امال يعني ايه دايركت كاركتر سيرفي؟ والله دايركت كاركتر سيرفي دي قصه كبيره بقى كده. يعني مثلا يقول لك انت ممكن تشيل الاثيروما او ممكن باي باس الاثيروما. باي باس الاثيروما الدايركت ارتيريا سيرجر ريموف الاثيروما او باي باس الاثيروما. معلش انا عشان ايه الشريان ده اكتر من ده شويه خليهم كل واحد عشان تحسوا بحاجه. فاهمين عايز اقول ايه؟ يعني الاثيروما صغيره شيلها، الاثيروما طويله باي باس. طب انا ايه؟ اشيل الاثيروما ازاي؟ اشيل الاثيروما ازاي؟ يا انفيزيف سيرجري يا مايكرو انفيزيف سيرجري. يا invasive surgery يا micro invasive surgery. micro invasive surgery دي اللي هي بالون دايلاتيشن والستنت، اللي هي بالون دايلاتيشن زائد الستنت دي اللي هي micro invasive surgery. بالون دايلاتيشن والستنت invasive surgery دي اللي انا افتح واشيل الاثيروما يقولوا عليها اند ارثريتوم. يعني ايه كونزرفت تريتمنت؟ يعني كيرو بيشنت كيرو فود سام دراج. امال يعني ايه دايركت ارتيريا سيرجري؟ دايركت ارتيريا سيرجري حجم الاثيروما قصيره ولا كبيره؟ قصيره شيل الاثيروما، كبيره باي باس الاثيروما. شيل الاثيروما ازاي؟ والله انا ممكن اسيبها في مينيمال انفيزيف سيرجري ده بالون دايلاتيشن او ارتاح احط السيرجري او انت ارتيريا. انما لو كبيره ولا لازم باي باس، لو الاثيروما طويله كده لازم باي باس. وابدا اتقلب بقى باي باس بالجراف ناتشرال ولا سنتيتيك؟ باي باس بالجراف ناتشرال ولا سنتيتيك؟ العبره بالانجوانال ليجامنت. لو احنا اباف بالانجوانال ليجامنت يبقى باي باس ايه؟ سنتيتك. تحت بلو الانجوانا اللي جابه ناتشورال. يقول لك اضاف الانجوانا اللي جابه هاي فلو ارتري مش هيتجلط حتى لو حطيت حاجه سنتيتك. تحت الانجوانا اللي جابه لو فلو ارتري عشان كده عايز حاجه ناتشورال ناعمه. لو فلو ارتري عايز حاجه ناتشورال ناعمه. يعني لو احنا فوق الانجوانا ليجامنت حاجه بتنزل تحت الانجوانا ليجامنت حاجه ايه؟ ناشف. واضحه لك؟ طيب لو احنا في لو الانجوانا ليجامنت استخدم سبلمنت انتايتو ولا ريفرس؟ على حسب. لو جرفت السيارة مسافه السيارة ريفرس، لو مسافة طويلة يبقى لا يبقى انسايت. لو مسافة طويلة انسايت يعني ناتشرال. ناتشرال لونج جراف ولا شورت جراف؟ شورت جراف وريفرس. لونج جراف بتبقى انسايت. افتح كلام شويه. هو في حاجه رد شمسي؟ طيب نفتح كلام تاني. واحد عنده كرونيك سيميا كريز. بس كرونيك سيميا يعني ايه؟ يعني واحد قاضي مثلا وهو بيجري حوالين نادي الشمس، لاحظ ان بعد ما جري نص النادي رجله جاب سكرة، اعمله عملية؟ ممكن اعمله عملية بس اتأخرت عشان يجري النادي كله، فاعمله توصيلة وبعدين يحصل كومبليكيشن على التوصيلة بس ده فتعرفه يبقى يجري بالعجلة بقى، فاهمينها بس؟ ولأن العملية بتاعتي ريسكي وفشلها مين بأمبيتيشن، فاحنا بنروح على السيرجري للآخر لأن العمليات بتاعتنا ريسكي وفشل العملية اتنين تقليل، ما هو كان في الأول عنده كرونيك سكين وأنا فتحت رجله وحطيت جراس والله سددت الجراس، هو كان أساسا مفيش جراس. أيوة بس أنا لما فتحته سددت القصري عشان أحط الجراس قطعته كلها في التدريب، فهي الجراس بتشتغل بحطها على رجله، فاهمين؟ عشان كده اقول لك التريتمنت كرونيك سكينيا كوندرو كيرو بيشن كيرو فود سم دراج. فاذا وصلنا لمرحله ان العيال بدا يجيله جنجرين اوف ذا بيك بون، خلاص الموضوع بقى بدا يبقى فيه جنجرين او بري جنجرين، يعني ريست بين وكلر تشين، يعني مصيبه جنجرين بري جنجرين اكثر ريزيستنس فور هيلينج، يبقى ده انديكيشن فور خلاص ده انديكيشن فور سيرجري. اما اعمل له انجل اشوف اللي مسدود ايه، لو شورت سيجمنت مسدوده كده في ران ان وران اوف وشورت سيجمنت مسدوده تبع فلوسه بقى، لو معاه فلوس حلوه هعمل له بالون دايلاتيشن وستنت، فلوسه وحشه هفتح له رجله واقعد بقى اشيل الاسيروما في اند لوب، اعمل له حاجه اسمها اند ارتري يعني افتح الارتري واشيل الاسيروما من جوه بحيث الحديده كده اسمها اند لوب، اخش افتح بقى واشيل الاسيروما وبعدين اقفل الارتري، اه عمليه جديده ما تتكون تاني ما هو احنا بنعتمد على ان احنا نشيل الاسيروما وبعدين بيحصل بقى الاكسيدرايزيشن فاهمين بس؟ بس عشان اعمل كده لازم تبقى شورت سيجمنت ولا القصر هيتطور. تحفظوا اولاد الحته اللي مسدوده لونج سيجمنت في ران ان وران اوف بس لونج سيجمنت لازم باي باس، ما ينفعش بقى اشيل الاسيروما في كل ده وده، ما ينفعش اشيل الاسيروما في كل ده اللي هو ايه؟ القصر هيتطور انا بشيل اسمه. ما ينفعش ان انا احط بالونه والسنس، السنس ايه؟ هحط له مضراب رجله ما ينفعش، السنس دي تبقى صغيره لازم تبقى مسافه صغيره، فاهمين على؟ عشان كده لو لونج سيجمنت لازم اعمل باي باس. اعمل باي باس ليه؟ الجراف تروح على ايه؟ وانا كولينج وانا ليجامنت ولا تحت وانا ليجامنت؟ لو كولينج وانا ليجامنت ما عنديش سبلمنت للاورطه، ما عنديش سبلمنت تماتش مع الاورطه والايليا سيستم ده ارترس كبيره، فبصنعها كده بصنع كده. طب ومش هتتسد؟ لا ما انا عامل حسابي ان دي ارترس وارترس، فلما بحط سنتيتك جراس ما تتسدش. ونعمل بقى ايليو ايه مثلا اورطو ايليا، فاهماني؟ مثلا طيب لو اتسدت تحت الانجوانا اللي جاي السبلمنت يعني على فكره انا عارف ان انتوا معلوماتكم في الاسئله هتفضل وحشه، هو مين نورمال اصلا القصر ولا البيت؟ القصر البيت ثمر القصر ده صغير قوي جنب ثمر البيت. السبلمنت بالكاد بقى ماتشنج مع القصر، يعني ثمر القصر قبل السبلمنت فين بالبلدي مش قبل الثمر فين؟ الثمرة القصر بالنسبة للثمرة البيت صغير قوي، لكن الثمرة القصر قد السفن البيت، عشان كده أول ما أنزل تحت الإنجوانا الليجامنت يبدأ السفن البيت بعد. أه بس ناخد بالنا من حاجة، السفن البيت بس واتجاه الدم في البند مع البندج من تحت لفوق، وانا بستخدمه ارتري واتجاه الدم بالعكس، فالباب اتحطها في سكة الدم، يعني الفين في باب، الباب دي تسمح مرور الدم كده، الأرتر العكس صح، عشان كده لو قدامي حبيب يفوض الباب بفتفوق وتسيب الوريد زي ما هو يتجمع، ونعمل حاجة اسمها ريفرس ايه؟ صفر. ينبوظ البلد، ينبوظ البلد ونسيب البين زي ما هو، يا اما اقلب البين. مين احلى؟ والله ما فيش احلى واوحش صراحه، كل واحد ده يوم تقلب البين ده مصيبه، لان انت هتاخد البق الصغير تحطه في القصر الكبير، والبق الكبير تحطه في القصر ايه؟ الصغير. ما انت بتقلب الطفنط يعني ايه؟ يعني تاخد الحته الكبيره من الطفنط تحطها تحت، والحته الرفيعه من الطفنط تحطها فوق. لو انت دخلت الدم من مداخل ضيقه على حته واسعه، الدم يهز ويتضرب. المفروض الطبيعه ان الدم بيخش من حاجه واسعه تضيق تضيق تضيق تضيق بالتدريج، لكن ما تدخلوش من حاجه ضيقه توسع توسع توسع بالتدريج، يقوم الدم يهز ويتضرب. فمن على فكرة ان انا اقلب الارتري يعني اقلب البين يعني ايه؟ تقلب البين يعني هتخلي البق الصغير فوق والبق الواسع تحت. يوم الدم يخش من مخرج الضيق وبعدين يخش على واسع. يوم يهدي يهدي يهدي يهدي يقوم الدم يتضرب. فاهمين يا بس؟ عشان كده اقول لك لو انا هقلبها بس المسافة قصيرة ما يبقاش في فرق واضح بين البقين. يعني لو حته السبلمنت اللي هستخدمها على الطياره اقلبها اقلبها، الفرق بين البق ده والبق ده مش جامد. انما لو هتستخدم حته السبلمنت طويله لا بقى لازم تسيبها للسايكوس وتبوظ الفرق. عشان كده اقول لك لو هعمل مثلا فيمور وبق، فيمور وبوبليكيا دي مسافه صغيره اقلب السبلمنت. لكن لو هتعمل فيمورو انتيريور تيبيا او فيمورو بوستيريور تيبيا اللي هي فيمورو ديستا لازم سبلمنت انسايكو، لان المسافه كبيره والمسافه الطول كبير، فالفرق بين البقين هيبقى واضح قوي. فاهمين ولا لا؟ تاني ولا لا؟ لو حتى انا لو اعمله باي باي لو اعمله دايركت اول حاجه ابص عليها ايه؟ طول السكه. طول السكه حد ناوي اعمله دايركت ارتيريا سيرفي، اول حاجه ابص عليها ايه؟ طول السجن. سجن قصيرة. سجن قصيرة. يا مينيمال انفيزيف سيرجري يا انفيزيف سيرجري. مينيمال انفيزيف سيرجري اللي هو بالون دايلاتيشن وستيرن. او انفيزيف سيرجري اللي هو ايه اللي اعترف. صح ولا لا؟ طيب لو كان العيان السيجمنت المسدودة طويلة هعمل باي باص، هعمل باي باص بحاجة ناتشرال ولا سنتيتك؟ انا فولينج جونا ليجامنت ولا تحت الجونا ليجامنت؟ فولينج جونا ليجامنت سنتيتك اللي هي دارترون وبي تي سي. امال انا تحت الجونا ليجامنت؟ ناتشرال ناتشرال استخدم ولا تصرف؟ ناتشرال استخدم ايه تصرف؟ السؤال الجاي سبلمنت انسايكو ولا ريفرسيف؟ انا هعمل عمليه ايه؟ لو فيمورو بوبليكيا المسافه صغيره ريفرسيف، انما لو فيمورو انتيريور تيبيا او فيمورو بوستيريور تيبيا مسافه طويله خلي السبلمنت زي ما هو بوظ الباب اعملها سبلمنت انسايكو. واضحه ولا لا؟ امال ايه التقاطع عن السيمباثيك؟ لو في راجل ومفيش رانكو. اشهر مثال لكده رابط جردل. لو في ران ان وكولاترال ومفيش رانكو. ران ان وكولاترال ونو رانكو. أشهر مثال لكده ولاد البرجر وبينه البرجر وبينه يبقى في ران إن وكلات ران لكن ما فيش إيه ران أوف فولاد لو في ران إن وكلات ران وما فيش ران أوف ليه ما عملش باي باس هو أنا هعمل باي باس إنه إيه يعني أنا هاخد الجراف فولاد أحطه بقاء منه طب والبوق التاني احطه فين؟ ما هو مفيش حاجه احطها فيه. فهي بس عشان كده بصرع في السمباتيك تو اوسع الكولاترال هو ده اللي عندي. فاهمين دي يا اولاد انا بعمل دايركت ترانسلاشن عشان في ران ان وران اوف. اقدر احط كرافت بين الران ان والران اوف. لكن فضل في ران ان ومفيش ران اوف تحت طب انا احط الكرافت فين؟ الجرافته تبقى بق واحد طب والبق الثاني احطه فين؟ فبطلع من السمباتيك واوسع على الكولاترال مضطر الدايركت ارتيريال سيرجي احسن من السمباتيك بس ساعتها هبقى مضطر اعمل ايه؟ سمباتيك من خلاص اشهر حاجه بيتعمل فيها سمباتيك من في الابر رينولدز اشهر حاجه يتعمل فيها سمباتيك من في النور من البرجر لان البرجر بيبقى فيه ران ان وكولاترال ومفيش ران اوف يقول لك الانج بتاعه بيبقى فورس سكرو كولاترال ورود شيب رود شيب يعني مقطوش من تحت وفورس سكرو كولاترال وصلت لما نيجي نعمل سمباتيكتومي طب لما نيجي نعمل سمباتيكتومي لا هعمل سيرفايكال سيرفايكال سمباتيكتومي اللي هو دورسال هتبقى بدل اشيل دي 2 و3 و4 واسيب دي 1 فافويد هورنر سندروم في اللور ليم اشيل ال 2 و3 و4 واسيب ال 1 فافويد ريتروجريد ايجاكيليشن ودي مركب في الابر ليم دي 2 3 4 في اللور ليم ال 2 3 4 هنا بسيب دي 1 هنا بسيب ال 1 هنا بافويد هورنر سندروم هنا بافويد ريتروجريد ايجاكيليشن واضحة ولا لا؟ هو ليه السمباتيكتون وحش؟ ليه السمباتيكتون كعملية تعتبر عملية وحش؟ عشان بيروح كده بقى ودي يا دوب بترجع تاني يا دوب بترجع كلها المشكلة الثانية تأثيرها بيروح حاجة اسمها دي انرفيشن هايبر سينستيفي بيزيد حساسيه الانسجه للسيركيليتنج بس يكون فيه ثاني ولا لا ليه السمباتيكتوم عمليه وحشه اول حاجه وسع كولاترال بس ده وش دم قوي وسع كولاترال بس المشكله الثانيه تاثيرها بيروح بعد شويه بيزيد حساسيه الانسجه للسيركيليتنج كاتيكولامين يقوم يحصل فيه نرفيشن هايبر سنسيتيفي وتاثيرها يروح المشكلة الثالثة تعمل حاجة اسمها ستيل فينومينا تودي الدم الجلد أكتر من العضلات يعني فكأنها تسحب الدم من العضلات توديه فين؟ الجلد بتسرق الدم من العضلات توديه الجلد حاجة اسمها ستيل فينومينا وصل إيه؟ بتزود الدم حبة صغيرين تأثيرها بيروح بعد شوية تعمل ستيل فينومينا بتسرع الدم للجلد من العضلات كل ده مخلي السمباتيكتون عمليه مش حلوه ما بنعملها ليه؟ عشان بعدها الامبيتيشن يعني هي افضل بديل بدل الامبيتيشن يعني انا اولاد ما بلجاش للسمباتيكتومي ما بلجاش للسمباتيكتومي الا لما اكون ما اقدرش اعمل دايركت ارتيريال سيرجري طب وبعملها ليه رغم عيوبها؟ ما هو البديل اللي جاي ايه؟ امبيتيشن صح؟ لغايه دلوقتي ما وصلتش العلاج. احاول افتح الحاجات بس قدام العلم مدينا ايه؟ مدينا كونزرفاتيف تريتمنت ودايركت ارتيريال سيرجري وسيمباتيكتومي وامبيتيشن. مطالبه فاهمه بالكونزرفاتيف تريتمنت يعني كيلو بيشنت كيلو فوتو ايه؟ وصاب دراج وهو ده المين لاين اوف تريتمنت سؤال ممكن ما فيش انديكيشن فور سيرجري طب وانا مأخر العمليات ليه؟ نتائجها وحشة، العملية اللي بتفشل اسمين ذا ابليكيشن. طب انت قررت تعمل عملية، مين الاحلى؟ الدايركت فاستر سيرش ولا السيمباتيك؟ دايركت فاستر سيرش، لان دي عملية حقيقية، دي بتزود الدم فعلا راح يلم. بس عشان اعمل دايركت فاستر سيرش لازم الاقي راس ان وراس او. لو لقيت راس ان وراس او بص على السيجنال، لو قصيرة بالون دايلاتيشن وستنت مفيش فلوس، افتح وشيل الاسيرون. طب لو السيجمنت طويلة باي باس، لو السيجمنت طويلة لا باي باس. اباي باس بايه؟ حاجة سينثيتك ولا ناتشرال؟ لا فول انجوانا ليجمنت ولا تحت الانجوانا ليجمنت؟ فول انجوانا ليجمنت سينثيتك، تحت الانجوانا ليجمنت ناتشرال. طب لو عملت باي باس لسفنر اعمله انسايت ولا ريفرس؟ طول السيجمنت قد ايه؟ لو سيجمنت قصيرة ريفرس، لو سيجمنت طويلة انسايت. واحدة لحد شوية. طيب امال امتى اضطر اعمل سمباتيك؟ لما الاقي ران ان وكولاترال ومش لاقي التالتة اللي هي ايه؟ عشان اعمل دايركت ارتيريال سيرش لازم الاقي تلات حاجات، ران ان وكولاترال وران اوف. لقيت اثنين بس، ران ان وكولاترال ومفيش ران اوف، خلاص مفيش دايركت ارتيريال سيرش، يبقى مفيش قدامي بديل الا ايه؟ سمباتيك. لو المرض من ابر ريم زي رينو نعمل حاجه اسمها ثوراسك سمباتيك او دورسال سمباتيك، واشيل تي 2 و3 و4 واسيب ايه؟ تي 1 وافوي دورسال سندروم. لو المرض في اللور ريم زي البرجر اعمل لمبر سمباتيك واشيل ال 2 3 4 واسيب ايه؟ ال 1 وافوي ريتروجريد ايجاكيليشن. طب ليه سمباتيكتوم العمليه وحشه؟ لانها ما بتوسعش الا الكولاتر وتأثيرها بيروح بعد شوية. فاهمينها بس؟ وبتعمل حاجة اسمها تي ايه؟ ونوم. طب ليه دايما يكتبوا لنا كده؟ ممنوع تعمل سمباتيكتومي في الأسر والسيروس. يعني ايه تلاقي دايما كلمة في الكتب؟ ممنوع تعمل سمباتيكتومي في الأسر والسيروس. طب الأسر والسيروس بروكس ما بتوصلكش. في ران ان وران اوف وكلها حرام تعمل سمباتيك. واحنا بنبكت علينا مكتب. يعني ليه ندفع اكتر؟ قررت ان احنا ندفع ايه؟ قالوا انت ممكن تفهمني يعني. ليه اعمل عمليه وحشه طالما يمكن ان انا اعمل عمليه ايه؟ حلو. يعني الموضوع ده فيه علاقه ان انت في الاسر والسكلروز ما تعملش سمباتيكتومي لان عندك بديل افضل. عندك بديل افضل، عندك الدايركت ارتيريال سيرجري يا دني. نقول ايه تعمل سمباتيكتوم وهي العمليه الاوحش يا وبعدين نلاقي كلمه كده. يقول لك ما تعملش سمباتيكتوم في دايبيتيك بيشنت. بيبقى اوريدي سمباتيكتومايز، ده مش هعمل على بريفرال رايتس مخليه اوريدي سمباتيكتومايز. فاهمين؟ بعدين تلاقي كلمه ثالثه صعبه صعبه. ولا ممكن في الاكل والسكالوز تعمل سمباتيك. مش عارف. مع دايركت ارتيريال سيرجري. يعني تعمل دايركت ارتيريال سيرجري وسمباتيك. لو كان في اكثر من لسه بتكون هيدي. عشان ازود الدراسه لايف بس كده. في الاكل والسكالوز ممكن اعمل سمباتيك من شرط. معاها دايركت ارتيريال سيرجري. العمليه الرئيسيه بتاعتي ايه؟ دايركت ارتيريال سيرجري. امال السمباتيك انا اعملها ليه؟ ازود البلاستا بايوز ده سكيل بس، ازود البلاستا بايوز ده سكيل. الحته دي صعبه شويه. لو حد عنده اسيرو سكلروز اعمله سيمباتيكتوم ولا دايركت ارتيريال؟ ده ليه؟ كان عنده راد ان وراد اوف وكلها. امال لو عنده اسيرو سكلروز واكثر من ديستنس فور هيلينج اعمل دايركت ارتيريال الاول وبعدين اعمل سيمباتيكتوم عشان الجلد يلحم بسرعه. ممنوع اعمل سيمباتيكتوم من دايابيتيك بيشنت. واضحه كده بس؟ كده انا فاضل لي حته واحده. الابيتيشن. انت اعمل انت ولا تعمل ابيتيشن؟ خلاص اخر حاجه. لو كل ده مش نافع. هو ايه الانديكيشن فور ابيتيشن؟ مفيش عيان يا اولاد يحب يقطع عليهم. ولا دكتور يحب يرفع رجل عيان. على فكره انا طبعا ساكت بس عميل ايه ده حتى ابنه بيوصل انا ما خدتهاش قبل كده صح؟ عنده وش حد؟ اه انا حاسس ان سبع رقم صفر مش عايز اميل ايدي على حد فيك واحد انا ما اقدرش هو ده اللي بيحصل ده مش ممكن تمام؟ يبقى انا شايف انا ممكن؟ انتوا قاعدين معايا كل سنة ده منظر الدكتور ممكن؟ او ده معروف؟ لا انا متشرف بعمل ايدي على واحد فيكم اوري له يعني ايه دكتور صايع فاهمني؟ لو كل ده ما ينفعش هضطر اعمل ايه يا ولاد؟ امبيتيشن صح؟ امبيتيشن بقى قبضني بلوني تقطع صباع يعني يقول لك بس عارف اقول لك بطريقه كده رحمه عشان ما حدش يفتحها كونزرفت امبيتيشن لو حطيت على صباع ولا حاجه تمي كونزرفت امبيتيشن لو احنا تحت الركبه نون كونزرفت امبيتيشن لو احنا فوق الركبه مسميات زي اللاتا ولا عزة ولا ايه ممكن نرفع الضغط ممكن نرفع الركبه ممكن نرفع ايه فوق الركبه لكن هو ما بنلكحش الامبيتيشن انليس لان اللي فات ده كله ايه ما ينفعش فاضل حته ثانيه حته الاكسترا اناتوميكال باي بارت خلي بالكم ان دي مش داخله في الاستديو بتاعنا خالص مش في التست هو مين اللي تعمل له اكسترا اناتوميكال باي بارت ولا واحد عايز اعمل له دايركت ارتيريال سيرجري بس مش قادر ابلغه فاحنا لا عشان اعمل لحد ايدي وتمرض لازم افتح بطنه افتح بطنه ده انا بلغه لو العين سنه كبير هو مين اللي عامل له ايدي وتمرض عنده اكثر اسكاليس ولا بس اكثر اسكاليس هو عمرك ايه اكثر اسكاليس فوق اكثر اسكاليس فوق والبركه ايه انا هعمل ايدي وتمرض فده اكثر اسكاليس يعني راجل كبير ولا صغير أول حاجة تتعلموها لو حد فيكم خد يعمل بصر اسم البصر ده اسم ثاني كله ناس عواجيز جدا الشاب فيهم عنده 60 سنة ده الشاب يعني طول الوقت أنت ما بتخدمش على المرض بتاعك في الدنيا أنت بتخدم على الشابين الدايبيتس والهايبر تنشن والكدني البوردر لاين والليفر البوردر لاين طول الوقت you are caring of the patient في انتظار ان انت تعمله العمليه ويمشي فاهمين ولا لا ده حتى العيان بيجيلي واقع بيجيلي واقع يعني عنده رينال فيلير ليفر فيلير عاملين كذا عيان واقع ورجله في رجله كان سيمي هتبقى جنبه فاهمين عليها امبيتيشن انا بقول الاكسترا اناتوميكال باي باس اسهل من الامبيتيشن مش محتاجه بالله بنجي موضوع ده فاهمين انا بعمل مين اكسترا اناتوميكال؟ حد واقع ده جنرال كونديشن مش هقدر ابلغه طب اعملها له ليه؟ لان رجله كريتيكال كيميك على وشك الجنجرين لان رجله كريتيكال كيميك على وشك الجنجرين فاهمين ولا طب وانا هعملها له ليه؟ لان الاكسترا اناتوميكال باي باس اسهل من الامبيتيشن الامبيتيشن عشان اعمله محتاج بنج لكن الاكسترا اناتوميكال باي باس زي لوكين وصلت زي لوكين هنا وزي لوكين هنا وعارض تمر الارتري زي لوكين ده مخدرات وضعيه وعارض تمر الارتري هنا وعارض تمر الارتري هنا وبعدين زي لوكين قدام السنس بيوت ومدخل حديده تحت الجسم ومدخل الجراف وحاطط الجراف يا ولاد بق هنا وبق هنا من ياخد الدم من هنا يوديها هنا يقولوا عليها تمر تمر البيضاء يقولوا عليها تمر تمر البيضاء ساعات مثلا نعمل اكزيلو تمر يعني ندي هنا زي لوكيل وعامل اكزيلو الارض وادي هنا دايلوكين وعامل تمر الارض وادي دايلوكين احط جلسه طويله زي حمامه البنطلون واعمل اجدله سمر البيضاء. حاجات دي طبعا شكلها قط جدا ان واحد يمشي بجراس زي دي. ايوه ما هو عنده رينا فيلير يعني هو هيعيش قد ايه؟ 6 شهور؟ ليفر سيل فيلير واطايتس خلاص انا عامل له جراس ده يقعد برجله 6 شهور دول. طب وانا يعني انا عايز اعملها ليه؟ اصل انا ما عملتهاش اجيله جرجرين. فهضطرب اجيبه عشان اقطع له رجله يموت اكتر. ده كده احسن له يقضي 6 شهور بتوع عمره برجله ومن غير ما اتقرب اللي جنرال ايه؟ الاسين. يوم يقول لك الاكسترا اناتوميكال بايضات ما تتعملش انليس ان العام باد جنرال كونديشن. الاكسترا اناتوميكال بايضات ما تتعملش انليس ان العام فيري باد جنرال كونديشن ومش قادر ابلغه. طبعا ليها انديكيشنز الثانيه ليمتد كده يعني مثلا في تبس في الحوض فمش قادر اعدي كراسه في الطبيب. حتى عنده انتبسة فخور فمش قادر اعدي جراسة التطبيق. ثم هو فيها حلوة وشيشيه جميل هاتوني على الان الدائدات الفوت ده سؤال رسل سؤال مهمة ولا تستنى بصراحة أربعاته صعبة قوي ويعني وبرشحه سؤال يعني. الأول ولا عشان ما تنكرش ولا ايه؟ في حاجة مش فاهم الكرونيك هي فاهمينه كلكم؟ نعم. بص يا دكتورة لو عايز تسألي على كلمة في الابيتيشن احفظيها كده. ابيلوجي اباف مي ابيتيشن اوف ايه؟ شاطر يا دكتور فبدأ موسى تعظيم وبعدين ايه تبصر عليها تبصر عليها وانتبه بره كده والقاعدة لها حفظاته للدبيشة الضدار الانبيل نوت انبيل لان العادة مش قالت ايه لنشو كل يوم اقطع منه حتة انت تعمل البايباس الاول وتوصل الدم الاول وبعدين تقطع الجنجر البار حاجة كده قد يكون تلاقي اسم حلو بالانبيل لم تلدش حاجة اسمها لم تلدش القاضي لم حاجة اسمها لم تلدش القاضي لم ان انت تعمل البايباس الاول وبعدين تبقى تطلع كان جربا حيث ما هلين بسلس انقاض لدي نعم ايه مش شرط انت ممكن تراجع جنجرينيو على لحظه لان اهم حاجه تعمل باي باص وتطمن ان التيشو الدريمة تكون قريب والباص والكيرو الدنيا كده اطلع بقى كان جربا بص على انا عم بقدمي كود نقول عيانين في الشارع نقول عيانين في الشارع نفهم منهم موضوع تهديد الكوتا ده نعم قول الصباع الجنجة بترجع يصحى تاني ما هي جنجة فربنا برضه بالعقل كده انا بقول ده بقى حرام دي طلبه في الثاني انت تتطلب الذكاء على الزهور يا اخي حلوة الغرغرينة في مسجد بكلاء لا كبدة او يقول لك بص بلا بص او انا اقول لك حاجة لقيت تقوم عليك حاجة يقول لك عوضك في الروح الروح بترجع لا بصراحة بص بلا عيانين كده بحطهم زي بعضهم على فكرة انا حاسس شوية عيانين العيان اللي هيقع منك هيبقى في الموضوع كله. واحد يقول لا بشرط على بشرط. ولا شاف ولا شاف رخم. شاف صح؟ واحد عنده السكر بنفسه صغير كده. وبعدين اتعور في رجله وهو ماشي. نعم ازاي؟ بص انا لما بنسى اسئله غريبه انا بسأل اسئلة هو من واقع حياتنا وانت هتتفرج وخلاص واحد فيكم عنده السكر وبعدين رجلي اتعورت هتعمل ايه؟ بص على الجرح بيغر الدم يبقى قشطة العيان ده معندوش اسكيميا وعملت ايه؟ بيغر الدم ولو حسيت البنص هتلاقي البنص ايه؟ محسوس حلو لقيت هو بيغر الدم تعمل ايه؟ وصلت قاعد هو قاعد معانا رجلي هتنطط انا لقيت رجلي بتخر الدم حسيت البطن لقيت البطن مكسور العيان ده يشطر خرج من الباب ده خرج من باب البطن دمرت ايه؟ كل الدم والنص محسوس اعمل ايه بعد كده؟ دبوس قول له غمض عينك اما تحس التغيير في الاحساس قول انا عارف نزل طب يخرج من الراجل طلع حاسس بالدبوس كله ده قشطه يبقى خرج من البطن خرج من درس النيورو بتاع البطن وخرج من درس الجراحه بتاعي وبقى عنده قشطه ظبط له السكر وبقى له على الجرح وهيخف له بدل كده ودول 99% من عيال السكر اللي معاه وتجربة ده شغال بره وصار العلم حقير بره عشان مش متعلمين. اي حد عنده سكر رجليه اتعورت طب يقول لك كلامهم عنده السكر ورجليه اتعورت وابراهيم قطعوا له رجله وفاطمه قطعوا لها رجليها فاضل رجلنا خلاني يا عيني ما اعرفش اللي مش طالع عين السكر كده. ولا ممكن واحد يبقى عنده السكر ورجله تتعور ويخف عادي جدا جدا. الفرق بينه وبين زميله اللي ما عندوش السكر ان اللي عنده السكر هيخف اسبوعين وزميله اللي ما عندوش سكر هيخف في ايه؟ اسبوع. يعني انا مرات اطول بس خفه بدل كله. سؤال دوم لا في كيمياء ولا ميورات لكن يعني واحد عنده سكر لا ايه؟ واحد عنده سكر بس بس مفيش لا كيمياء ولا ميورايت ويا ما يتعور ولا يودي السيء عكر وانت متحكم في السكر شوية هيقفل ب 10 اول واحد هيعمل لي مشكلة مين؟ واحد عنده السكر اتعور هاي رجلي ببص على رجله دخول الدم والبص كله محسوس يبقى ده خرج من درس ايه؟ البص بعدين بقول له غمض عينيه بقول له غمض عينيه بشوفكم بالكبرة قال لي اي في ليفل يعني عندي عنده بريفر ولا ايه؟ هتفرق جدا العيان ده هيبكي ما ولاد بس هياخد وقت شوية العيان ده هيبكي بس هياخد وقت شوية هو الأمسكة بتعيش من براز ونيرف فلما تعالوا بيفرى الرايت كده ده بيديه جيلي بس اقول لكم كلمة حق مش شرطي قرر بقى ايه اللي اتعرفنا يتهيأ له على الله ويبوس الوضع وفينا تفرمانه ويديله حقن فيتامين يديله حقن ايه فيتامين بي 6 وفيتامين بي 1 ولو جبت الصفحة يديله بي كومبليت يعني اي فيتامين وخلاص يعني هم قالوا لك ولاد بيعالجوا بيفرى الرايت ازاي فيتامين وفيتامين برشام وفيتامين حقن ولما حد يحب يعني يحط حاجه جامده يقول لك والاي سي بي الاي سي بي جنب الفيتامين تمام اي كلام وبعدين يقول لك بص بص ابعته يعمل جزمه خاصه بيه ايه الجزمه الخاصه دي ده يقول لك يخلوا القعده بتاعت الجزمه سيليكون عارفين سيليكون؟ سفنج كثيف سفنج كثيف وبعدين يقعدوا ايه؟ يقوروا في السفنج ده على قد البروزات العصب يفصلوها اللي عنده بروز في العصب يقطعوها عليها بحيث ان البروز يحط في السكر تمام؟ لما تكون مثلا فيها بطاطين فاعملها غلاف سفنج فيها خروم مكان البطاطين عشان ايه؟ يحط من غير ما البطاطين يحط في الجزمه فاهمينها بقى؟ يعني هو ماشي كده يبقى ماشي على حاجات بتحط فيه من غير ما البطاطين تقعد تحط في الجزمه فتعمل الوزيتيز تعمل طبلو يقول لك طبلو ده وحش عليك انا سالته سؤال انا جاي ادرس لكم طبلو انا جاي ادرس لكم جزمه البطاطين خد بالك ان شاء الله لو عنده دراسه اليورايتس الانتاجه بتزيد بايه؟ بالراحه لو نغير على الجرس ونديله فيتامين نغير على الجرس ونديله ايه؟ ايه الموضوع ده؟ اتعور ما بيجيبش دم هو ده موضوع هو ده موضوع انه اتعور اولاده ما بيجيبش دم حلو قوي واحد عنده السكر اتعور ما بيخرجش دم ليه؟ رغم انه متعور عنده اثيروسكلروس هو السكر يا ولاد يعمل اثيروسكلروس؟ طبعا ده يعملوا حاجه حتى يقول لك 39 اثيروسكلروس يعني اثيروسكلروس ولا قبل واحد يعدي بلاك بريس نايل اكل السيروس فلما حد جاله بريس نايل اكل السيروس وسدله البنت ومفيش دم واضح ولا اعتمد افرض الراجل ده عنده السكر وعنده اكل السيروس سدله الدم من فوق وهو اللي تحت يتخن ولا لا؟ ايه؟ تخن ازاي؟ ليه مش هتخن ليه؟ الأكثر بقى تاكل منين؟ من الدم وتتنفس وتتنفس منين؟ من الدم أكسجين وبروتين وفيتامين، يعني عايزه حاجات تين كتير تين كتير بيجي عن طريق ايه الدم. مفيش دم مش هتبني، شايف الرعب عليك الاصل مش راضيه تبني، مفيش اي حاجه مخوفه. يعني تخيل انا واحد عنده فريزو اكتر مش راضي تلحم وماشي في التراب، والتراب ده كان ماشي قبل ايه البقر، البقر وردت في الشارع التراب مشي وبقى في التراب، التراب ده دخل الجرح اتبع امراض اتبع امراض كان جنجريل. ده اللي يحصل، ده انا روح الدنيا من الكيمي بيبي دي على روح مني، عايز تسيب عيان الكيمي عنده أكثر عيانة في الشارع تفضل أرسوكات كان بريد بفلايت ده عمره انت بتموته، واحد عنده سينيا تفضل أكثر ريزيستنس فولينج في الشارع انت بتقتله بتقتله، هيخش تفضل أرسوكات كان بريد يموتوه. الحل بص اقول له عدوا اكتر الصلاه وثمره القصر مسدود ومفيش دم ينزلوا لي حفر الضرب انجو انجو ليه؟ وراه الام وراه الام لقيت السجن في السياره رايلاتيشن والسجن، لقيت السجن في السياره ومعهوش فلوس افتح واشيل الاسروم عشان ده اقصر، لقيت السجن طويله باي بار نفس الرد ولا سلسلة؟ احنا فوق الانفاجا اللي جرس ولا تحت الانفاجا؟ الرد انت بتحدد بس ايه؟ قرار الاسكيميا بيوتو اسود سكلاروزيس خلي بالك بقى وذ انديكيشن فور سيرجن اللي هي اكثر ريزيستنس كله. الراجل ده دخل لي في درس كرونيك اسكيميا ديوتو اسود سكلاروزيس وذ انديكيشن فور سيرجن اكثر ريزيستنس كله. شوف عيان الثانية بس الرابع هو العالي الأولاني كان عنده سكر وتعور وبيخر الدم ولا عنده سكيميا ولا عنده نيوروباث، ده علاجه ايه؟ ضغط سكر وبرد. العالي الثاني كان عنده أكثر بخور الدم بس في نيوروباث، أغير على الجرس وأديله فيتامين عشان نيوروباث. العالي الثالث ده حصلي، العالي الثالث ده حصلي عنده سكر وعنده ألسر ما بيخرش دم وبط مش محسوب في ضيق السكر، ده السكر عمل له مرض اسمه ايه؟ اثيروسكلروز، ده اثيروسكلروز عامل له كرونيك اسكيميا والانديكيشن فور سيرجري هي ألسر ريزيستنس فور ايه؟ انديكيشن فور سيرجري ايكوال انديكيشن فور انجيو، indication for surgery equal indication for angio. اشوف الراك ايه والراك اوف وكل اسر وكل السجن قصيره انت اثرته او الوم بلاتيش طويله باي باس كده تحكي اول ما اعمل باي باس هيخر الدم ده، تحكي اول ما اخر الدم ده ايه انا انقصت رجله انقصت رجله عملت له لمب تلبس انقصت رجله واضحه بس. طب العيان عنده سكر وتعور رجله ببص على رجله ما لقيتش دم مفيش دم في الجرح بس خط محسوب حل الجو لازم الحته الوحيده اللي صعبه في الموضوع ازاي الجسم ما بيخرج دم والبط كله معاه؟ ده مايكرو انجيوباث. ده الحته الوحيده اللي صعبه في الموضوع ده. ازاي العيان متعور ورجله بيخرج دم يعني كيمو والبط كله محسوب لغايه الدورسال دي محسوب. دي حاجه بيسموها مايكرو انجيوباث. اسدد على مستوى الميوت بيه. اسدد على مستوى الميوت دي حاجه اسمها مايكرو انجيوباث. احمر بقى لما المتابولايت تتراكم كتير وتعمل برضه ايه؟ بلاتيش. احمر قد امتى؟ احمر بالنهاية نهاية الإبيسود، يعني استحمر نهاية الإبيسود. طارات البنات دي اللي هي تبقى مدخلها ده في الكم، عمالها تعمل كده لما بتيجي للدكتور. لا ليه؟ كل من زمان. بعدين كل خمس بنات فيهم اثنين كده، هما بنات بتفكر ان دي ايه؟ رئة. وان الثلاثة اللي مش عاملين كده مش وان هي براكين. طب ما بتجيش للدكتور، عرفت ان ده مرض اساسا. لكن كل واحدة جت ايه؟ قالت لك ممكن جدع جدع، برافو عليك. فبتدي التفكير كده، دور على السبب. لو ما لقيتش سبب دي كونفيرم ايه؟ برايمر. كان الناس بقى لو ما لقيتش برايمر لما لقيتش نود ايه؟ سكند. اه السبب يعني ابحث مثلا في الحته دي كده، حط في دي كانت بس قوي سوبر كلاسيكال شمال. برافو عليك، ودور على السرفايفر ريسك. ضغط العلامة على الثاني في مانيفستيشن روماتيك انديون شاروماتوس ارترايتس مرض فلاش الثاني فلوبر، يعني مرارة حاجة كلها مش ذاتي، لا سيرفايكا ريب ولا كل الجنزيز. وبعدها تعمل اكس راي على النت عشان السرفايكر ريب، وتعمل اي اس ار روماتيك فاكتور عشان الكل ما لقيتش. انا اعرف ان دي برايمري ريب. فاهمين بس؟ فاهمين بس؟ اقصد ده الجلوس. انا ما اقدرش اقول ان فلانه عندها برايمري ريب الا لما تكسبلود الاول ايه؟ السكن. اما اقول لها برايمري. طب انا لازم اتاكدت انها برايمري ريب. بس انا اتاكدت انها برايمري ريزلت. عليها ازاي؟ اهو كوندام كيرو بيشر. كيرو بيشر طلعناها الانيميا. كيرو هان ليه هان ده بس؟ شغالين ده اكتر في الامر ده. تقتل ايديها، تنشف ايديها، تبطر ايديها، ممنوع تقص الكورنر بتاعت التوتر، ممنوع تقص الانسجه، وبيبي اسفل، وبيبي اسفل. ساعات في الحالات تعمل اكسرسايز كده بس تشتري حاجه اسمها علم تقعد تلعب فيها كده. بتوع المحلات الرياضيه اللي عندهم كوره بطاط كده يقعدوا يلعبوا بيها، وساعات تعملها بسوسته سلطة وخفوا سلطة بس عشان ما تخرجش جوزها. خفوا سلطة شوية. الهاند بلاد للميل غير الهاند في السنين. الميل اللي انت بتظبط له الهاند بتاعته بيقعد يلعب فيها بيعتبرها انها ايه؟ رياضة ومصدر قوة وبتاع. السنين ده تحس لها الهاند خالص. انا عايز اطلع شوية حاجات في السوبر لايف، عايز اطلع حاجات في السوبر لايف تعمل برضه ايه؟ بلاتيشن بس. افرضوا ان العيانة جت لي في الاستشارة. قلت لها اخبارك ايه دلوقتي؟ قالت والله يا دكتور الحمد لله انا كويس. اعمل ايه؟ اوبزرف. فاهماني؟ قبل ما قالت لك اوه اوه ماي دكتور ماي لايف از فيري هارد اي كان اوت تو ريت ماي لايف ذات وي قلت لي انا كنت تكريت ده انديكيشن فور سيرجن. اعمل لها ايه؟ طيب انت اختار السيرجن؟ لا ليه؟ ان شاء الله. ده المشكله على مستوى الديجيتال بيزنس. تعملها احسن دلوقتي تقول الموضوع احسن؟ ما اقدرش اقول ازاي تسيبني عادي؟ انا مش هاكل نفسك. ضرب indication for surgery. خلاص مش هقدر اعمل دايركت ارتيريال سيرجري لان مفيش غير ايه مرات اخرى. يبقى الحل ايه؟ ومدخل المنظار وشال الثراسي الجانبي اثنين وثلاثه واربعه في ايه؟ في واحد في افويد هورنر سندروم. واخدين بالكم الدنيا ماشيه ازاي؟ وانا ممكن بلاش ما تقلقش البرايمري ريلوز ما بيعملش كومبليكيشن. البرايمري ريلوز ده حاجه في بالي قوي ما بيعملش كومبليكيشن بعد ما يعمل كومبليكيشن. امال لو حد عنده استروستانيروز انسوليتي او بيرتر ودي لما بتتعرض للسقع وبيض وبعدين تترق وبعدين تتحمر او واحده عندها سرفايكال او عندها كل الجنديز يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ سكندري دورات بتسليم ويعمل كومبليكيشن ويعمل ويستنج واتروفي والفرز وجندرين السكندري دورات بتسليم ويعمل كومبليكيشن. واضحه لسه ولا لا؟ اه لسه واحده عندها سكن للريلو نعرفها ازاي؟ ريكت اوف ذا كور حاجه سهله قوي. ريكت اوف ذا كور مشكله السكن للريلو دي ساعات في حاجات كتير بيبقى انتريسبل الكود انتريسبل ساعات عارفه كل الانتريسبل من اخطر الحاجات اللي لازم كلها في الجسم دي. كان في حاجه اسمها كرايو انتيبودي. انتيبودي العادي انت متعرض للساعه ينصف ويعمل برضه ايه؟ برنتريشن. حاجه اسمها كرايو انتيبودي من اخطر حالات السكن بالرينو اللي جايه اون توب اوف كل الجسم دي. يبقى فيها حاجه اسمها كرايو انتيبودي لما الايد بتتعرض للساعه يشتغل والايد بتبيض وبعدين تزرق وبعدين تحمر. عايز تاخده بس مستوى ولا لا؟ شايفين الايد عامله ازاي؟ شايفين الصوابع نظر ازاي؟ لا بص على الانجل استدد على مستوى الديجيتال بيست. استدد على مستوى الديجيتال بيست. خلي بالنا من المعلومة ان السكن اللي بينه هو الخطر وبالذات لو جاي اون توب اوف كل الجنزين. جميل ولا لا؟ بنعمل سيمباتيكتوم ولو في سيرفايكال ريت اشيله بس النتائج مش حلوة. السكن اللي بينه بالذات بتاع كل الجنزين لان المشكلة بتبقى في الكرايا ارثوبودي ما بعرفش اشيله. عشان كده لما بنعمل سيمباتيكتو والسكن دريلينو بالذات انتم في كل الجلد دي ده بروجنوز بسبب وجود الكرايو ايه؟ انتوبوتش. مثال واحد عنده 30 سنة نزل سنين بدأ يشتكي من كولوديكيشن بين فلور ليمب وبعدين بقى مش حاسس بالارض تحت رجله حاسس بيها زي الاخت وكان ساعات بيجيله كلاسيها زرقاء كده تيجي وتختفي وتروح. العادة لما جينا نفحصه لقينا ان جلد رجله تن وشايني وراسه غير والنيل بريكتر والدورسالس بيجز والبوستيريور تيبيال بتوعه مش محسوسين بس البوبليتيا البلط والثمر البلط محسوس. كل ده جاي على هواكو صح؟ العدل ايه؟ بركه اشمعنى؟ 30 سنه وهيبي سموكر الكيميا لسه والنيورو باسكولار بلط اللي افكت ارتر وفيلولر كل ده الكلام جاي على هواكو. بعدها بحوالي سنه ونص بدا يشتكي من بين في ايده لما بيتعرض للساعة ايده بيض وبعدين تزرق وبعدين تحمر. وبدأ يجيله ويستنج وأتروفي في أطراف صوابعه، والنيلز بدأت تبقى بريتل، وبدأ يحصل له أثر من أطراف صوابعه ريزيستنس فور هيلينج. أيوة، ده أنا عنده برد برجله وجاله سكندري رينوسيتيز. الموضوع بدأ ببرد في رجله وبعدين دلوقتي بدأ يجيله إيه؟ سكندري رينوسيتيز. طب العيان ده عنده ازاي؟ عايزه ليه تعملي له لمبر سمبثيكتومي ولا ثراسي؟ هو شكل ايده ولا رجليه؟ ايده بس ايه؟ عليك البرجر يعني اعمل له ايه؟ هل بالكم ان شاء الله ده المقام؟ قال لي ده سكندري رينوس عليك البرجر، طلع انا عالجه ازاي؟ هو عالجه خلاص. صحيح، ما هو مالوش علاج. طب دي بس ان البرجر مالوش علاج. البرجر كيلو بيشن وكيلو فود وصمت راس وبيدي اسود. لو في انديكيشن في السيرج اللي بعمل في المكان دلوقتي، بس انا معايا طلبه ناس عماله تقول نمبر في المكان، ناس عماله تقول صراحه في المكان، وناس قالت في المكان دي كله وفين وشاي ايه وبروديكيشن بيل وميل وهيب سموكر والدورسال سبيلز مش محصول والدورسال سبيلز مش كل ده ولا كل ده بتتضرب، كل ده بتتضرب. انا قمت حافظه انديكيشن فور سيرفيس بروديكيشن بيل انترفيرنج وذ بيشنت اكتيفيتي جنجرين بري جنجرين اوتر ريزيستنت تو بون ما لقوش حاجه من الاربعه دول، يبقى تريتمنت ايه؟ كنت بتاعك ينزل يطلع وينزل يطلع وينزل زي الكره الكاوتش. يخوف لك؟ هيخوفك؟ انا معايا طلبه جامده يقول له في شعر وقع. انا قايل لك يا ولاد ان الشعر وقع ده اللي كسب ايه الشعر وقع يا ولاد؟ بس الشعر وقع قوي شوف الشعر يا ده اللي كسب الصدر. انا واحد يجي له بروبكيشن فين ده اللي كسب الصدر؟ طلبت حاطين انديكيشن في الصرف سيفير كورديكيشن بين انترفيرنج وانديكيشن تاكتيك اصغر الديستال فور ايلينج جانجرين بري جانجرين ما فيهوش ولا واحده من الاربعه كوندر ومرفوع الاحداث مختلفه فوق بدا يحصل ويستنج واتروفي. ده مش انديكيشن في الصرف. شوف الكلمه اللي حطيتها في الاخر واصغر ريزيستال فور ايلينج indication of concern. جميلة بس؟ جميلة الحالات. جميلة. روعة. فقط. لا ولا مش عايز طالب تقالي. عايز طالب تقالي وبيستخدم الآلي. في طالب لازم معلومة تقالي فيه ده الروح. مش عارف يشتغل فيه بالظبط. تمام؟ انما الحياه فيها ميزه. شوف انا بس انا رد الاكثر اللي انت حاطين لما تحصل تحت الام بيرسون حطيتها فوق. كنت بصمه بنفس المستوى الفكري. فاهمين يا ولاد؟ يبقى ده انديكيشن فور سيرجن. انديكيشن فور سيرجن تحب تعمل له ايه؟ انجيو؟ اعمل له انجيو. اعمل له انجيو. مش هتلاقي رقم اتسند على مستوى ايه؟ الديجيتال بيزنس هيبقى الحل ايه؟ سيمباتيكس. ثوراسيك ولا لمبر؟ ثوراسيك سيمباتيكس. فاهمين يا ولاد؟ كده انا متهيألي ان انا ايه يعني ضبطت الرينوز بطريقه معقوله يعني. قياسا على كده خد عندك بقى واحده ست عندها 40 سنه بتشتكي من مرض فلاش وبتشتكي من ابيسود وفيفر. وعندها رينا الترابل دي دي تستمي كلوبر تستمي كلوبر فرصة تطلع فيها يعني تعطيكم على رفض الضغط هو هيحاول يجردرك على كل الزين جديد زي تستمي كلوبر قولنا في العالة دي لما بتتعرض للبرد يأخذ يأخذ وبعدين تزرق وبعدين تحمر دي دي تكتب العالة الثالث نعرف الكل الجنزين سنزين الكلوبة والكلزينات ده ودهب مشاعة بين دهب مشاعة ولا دهب عادة دهب عادة دهب مشاعة شوية ودي مصيرة من مضوط السيرة في الفعالة يعني انها واحد لوبة طب والإيه كيلو بيدي كيلو بهاد طب دراج مش معنى مفيش اللي يشرب مصيرة فهمني يعني ايه حاسس كيمياء طول الوقت بتحسس كيمياء بدور على ايه انديكيشن فورسر عشان اعرف انا عندي حمش كونديرفاتيف ولا هروح على الجراحه انا بدور طول الوقت في الحاله على انديكيشن فورسر افرض بقى اللي جاب لي نفس الحاله وقال ان الالتر ان عمل الالتر ريزيستر كوميدي سيمباثيك واكتب له تحت سيمباثيك كوميدي ده بروجنوزس لان دي عيال الكل جديدين غالبا بيبقى عندهم ترايل انتيبودي بيبقى اكتيفيتد في اللوب بريشر عشان كده البروجنوز بتكون سيمباثيكتوم هنا من دي برايل فاهمينها بس كلكم عارفين الكلام ده كلكم عارفينه بس اصلا مش فاهمينه مش عارف عايز تسمع عايز تسمع عايز حد يجيب لك رينو وانت ايه اديله رينو لكن لو الراجل حاول يلعب شويه في الكلام مش هنسمع بس ثلاث اماكن الكلام عامله ازاي والحاله بتاعت الكولر دي اللي عايز تكتب فيها ايه والحاله بتاعت البردر اللي معاه سكند رينو تديله طيب نمر ورا مش مهم الارترايت هنا التكيات وبس تكيات وارترايت اللي هو يعمل اورثو بايتيريا كونستراكشن بيعمل اورثو بايتيريا كونستراكشن تراسيك اوت للسندروم هو تراسيك اوت للدولة ومين أولاد ثلاث ألاف من أعداد حدش اللي يكتب في رمضان بيروح النار أنا أخذت حد حد بس حاجه ولا سيرفايف وقت ليه بقى الكلام ده ما فيش اكتر ولا سيرفايف وقت ليه هو انا اديت لك كده انا طيب بروح اديت لك اكتر اهي يعني انت كده دخلها تحت ضغط يعني ده الكيرف ده اتعمل ليه؟ لان البلاط بيسر والقلب جوه الشيست والقبر ليه بينادي على الشت من بره عشان يخش له الدم يطلع الدم من جوه الشت يلف على الكيرف بتاع الفيرست ريف وينزل على القبر كده فاهمين ولا لا؟ يوم تلاقوا النيور فاسكولار بامب الموجوده في حاجه اسمها السرفايكو اهدنا للتناسل ويقولوا بصوا للبندل طبعا انا كنت متوقع ان انا دلوقتي اشرح بقى بمستوى عادي لان انتوا معايا يعني بس لقيت ان هو نفس المستوى الحاجه عشان تنزل من النكت للاجنده اسمها السرفايكو اجنده للكلام متحوطه في ايه ولا لا؟ الكلابيتل والفيرستريك والاستابلا كلابيتل والفيرستريك والاستابلا بالذات الاستابلا في عظمه بارزه من قدام في الاستابلا كده اسمها كرافويد بروسس عظمه بارزه على الاستابلا كده اسمها كرافويد بروسس بين الكلابيتل والفيرستريك والاستابلا في مثلث هنا المثلث ده هو اللي ماشي فيه النيورو باسكولار بندل ليه اسم مشهور كده عند عامة الشعب سيرفايكو أدلة للكلام لأنها بين النت والأدلة يعني فيبقى المنطقة دي سيرفايكو أدلة للكلام فاشية فاشية فيها البريكيا البريكتا وفيها الأرتري وفيها البيت حتة فاشية فيها البريكيا البريكتا في الأرتري والبيت طب يعني ايه حد اولاد يجيله ثراتيك اوتر سندروم؟ يعني المثلث ده اولاد ضيق. مثلث ضيق، ضيق ليه؟ كل شيء ضيق. ربنا خلق ناس، ربنا خلق ناس مثلثاتها كبيرة. وخلق ناس ثانية مثلثاتها ايه؟ صغيرة. مين اللي عنده مشكلة؟ أو مثلثات صغيرة. سموه بالإنجليزي كروسوكلافيكولار سندروم. يسموه بالانجليزي كوستو كلافيكولار سندروم هو ده ولاده ابو مثلثات صغيره طب عارفين ممكن حاجه ثانيه سيرفايكال ريب يخش جوه المثلث خليه اضيق طب خلي بالكم الدراسه بس اللي عامله كيرف على الفيرست ريب لو في ريب زياده هيضغط عليها يبوظها اكتر فوجود سيرفايكال ريب في المساحه دي يضيق خطاب نوع طالع بقى سيرفايكال ريسك قد يكون كومبليت وقد يكون ان كومبليت. ده اللي ما يلاقيش حاجه. كومبليت يعني اوصل للمنظره المستمره. ان كومبليت يعني في ان. وممكن يكون تيبر ان او فانكس ان. ده غزل السيرفايكال ريسك. ده شعر غزل بيتغزل السيرفايكال ريسك. ان في السيرفايكال ريسك كامل مكمل وفي سيرفايكال ريسك واطي وراسي. والسيرفايكال ريسك قد يكون مدبب وبيشك أو متعرض زي شفت السايك مجرد أوصاف أوصاف السايكال لكن وجود السايكال ريب نفسه مشكلة يعني ممكن أولاد نتيجة السايكال ريب ممكن نتيجة توستو كلافيكولار إيه؟ سندروم ممكن حاجة اسمها هايبر أبدكشن سندروم أكيوت وكرونيك هايبر أبدكشن سندروم حد يحكي لي حكاية الكرونيك هايبر أبدكشن سندروم النقاش جدع اللي بيتلم اللي بيبقى فيه بص انا قد راجل ورد بص ورد فرشه طق طق طق في السقف شايفين المسلسل طالع نازل طالع نازل عمال يحط في اليورو باسكولار باندل فهيبقى اليورو باسكولار باندل لا يبقى فورتيرا دوير فورتيرا دوير فاهمين ولا لا؟ امال ايه الاكيوت هايبر ابسشن سندروم؟ اللي بينط في الاتوبيس واحد ولاد بينط في الاتوبيس يجري جنب الاتوبيس عشان ياخد سرعته بعدين خبط الاتوبيس يعمل ايه؟ يمسك في الحديده وبعدين يروح يعني اول ياخد سرعه في الاتوبيس وبعدين يمسك في الحديده وبعدين ينط وهو بيجري ورا الاتوبيس مسك في الحديده شاف الاتوبيس في المرايه شاف الكهرباء في المرايه اثبت الدين راح ايه المهزع يوم يجي له هنا هيماتوما هيماتوما بقى جامده تضغط على اليورو باسكولار ايه؟ يقولوا عليها اكيوت هايبر ابدكشن ايه؟ سندروم يعني الهايبر ابدكشن سندروم كرونيك هايبر ابدكشن سندروم حكايه موبايل بالسقف الاكيوت هايبر ابدكشن سندروم حكايه انه بينط في الاتوبيس الاثنين يضغطوا على اليورو باسكولار ممكن حاجه كده ولاد اسمها سكالين سندروم العيال يا ابني الجيم اللي عايز الدكتور يوم عليك في الجيم دول بعدين يبص عليك عاملين كده تقول له مش مفقوق كده ليه؟ يقول لك انا مش مفقوق ده طبعا وهذا لا يقول لي ليه عشان ياخد اكتاف احنا اصلا الكريم مصر بتاعته بقت جامده عافيه الكريم مصر بتاعته عافيه راح رفع الستريس رفعت الستريس ثم دايره الامتحان خلت الستريس كانه سرفايكر لما اترفع شويه الستريس بقى كانه سرفايكر ما هو لازم ممكن واحد ياخد نفسه ممكن حاجة تانية سوسو سوسو لو دخل الجيش لتبطير كل ده تلاو تبطيرها كده هوريزونتا دي نازلة ايه ده سوسو تلاو تبطيره ليه تبطيره نازلة بقول لك المتاحة دي بدي لو الفيرست ريد اترفع او الشولدر جنب نزل يعني الكريم مصر قوية شدت الفيرست ريد يا في ويكس في الشولدر جيرد اللي وقعت الشولدر جيرد خير الظهور بقى دلوقتي فاهمين؟ يعني لا توسو خير الظهور الوقت مش كاملة لا كده وحش وكده وحش كده تراست اوت وكده تراست اوت واضحة لا؟ طب هو مشكلة العام بتاع تراست اوت للسندروم ايه؟ نيرو باسكولار بندل يعني نيرو وارتر وجيرد مشكلة العيان نيورو باسكولا الضم أرتر وغيره لا يلا بس هنضغط على أرتر نعمل ايه؟ نضغط على أرتر نعمل ايه؟ كيميا كيميا اسمها ايه؟ رينو كيميا اسمها رينو اشمعنى؟ ده بيعمل سبازمو في الأرتر طب يبان بقى الإفكت بتاعه على الدستة ونعمل كيميا رينو برايمري ولا سكن؟ دي سكن مش عارف تبعه سواء عارف السبب يعمل حاجة لا تسمعها سكن بريرينو طب يعمل ايه في الدين؟ ترومبوس ويعمل تيم تي في الاور ليمب وتشي زي يعني متعودين دايما تيم تي في الاور ليمب يعمل اولاد تيم تي في الاور ليمب ولا الموقف بتاع يعني الصراحة يتلت أدب لا يقول لك واحد واحد عمد واحد عندها سيرفايكر ريسك وبعدين كان عندها حفلة حفلة جواز وكانت بتفل شقتها فعملت افرز كتير في الأسبوعين اللي فاتوا بعد الفرح بعد الجواز على طول فتحت ان ايديها ورمى وتوجعها وبعدين قالوا لها ان ده السبب بعدين كده شفت فايكو ودتني وقعدت مثلا الحياة سلام تحاضر جدا حاجة جميلة جدا حاجة جميلة جدا والله طب يتقول لها تحاضر مش عارف ايه هو عارف او اي حد يصعب اي حد اه هو تصعيد طالب بطريقه صعب طب صعب ده انا صعب ولا بنت انت احقر من ان انا اتحداك فضايع شخصيات ضايعه فمن تقصيده سهل جدا جدا طبعا تفتكر يا ولاد ان حتى ما يعمل كده ده معنى كده ده واحد جامد لا بس انت اكبر كلام ده سهل جدا ان هو تخيل واحد ما عملش حاجه من اللي قالها في وبعدين قالوا له ان واحده عندها سرفايكتابل وبعدين بتتجوز بلا بقى راح تتفكر في يعني كان مبارك يعني ان شاء الله بقول لك وبعدين ايديها وردت وبعدين دفت يبقى مش عارف يودي الريف فين هنا مش ودي العكس ما هو بقى اولاد يقعد يفكر بقى السيرفايكال ريبروداكتيف داون سندروم وضغط على الجين وبعدين الجين عمل سي بي تي في الابر ميم فيطلع باللجنه اولاد تقول له الولد سي بي تي في الابر ميم سي بي تي في الجنريه صح وانت طلعها فوق هو ده مستوى مين اللي حاول يفكر بقى في راسه اوت سيرفايكال والبنت ده كانت تتجوز وبدلت مجهول وجالها هايبر ابلكشر سندروم فاهمين انا وبعدين اتضغط على الجيل فلما اتضغط على الجيل جالها قديمه وغير ودي في دي وبعدين جالها مجهوله ايه قله الادب دي؟ لا مجيش من الامتحان لو كانت مجيش الامتحان مثلا أولاد ممكن نيورولوجيكال بروبلم حاجة نيرفس تعرفين البريكال بريكال أولاد أبر ترانك ميدل ترانك لور ترانك مين اللي يضغط على الفيرست ترانك؟ لور ترانك لور ترانك يضغط على الفيرست ترانك فيأثر على سي 8 وسي 1 اللور ترانك أولاد يضغط على الفيرست ترانك فيأثر على سي 8 وسي 1 وخلاص يعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن على ميديا سايز الظهر وثلاث صوابع ونص ثلاث صوابع ونص فاهمني قلت لي الهند والميديا سايز الظهر وده عكس اللي انتم متعودين عليه في ميديا نيرف متعودين على ميديا نيرف ثلاث صوابع ونص من هنا لا اللور ترانك ثلاث صوابع ونص من ميديا سايد يعني اللور ترانك عكس ريديا عكس ميديا نيرف انا عارف مش متعودين على حاجه خالص لا ميديا ولا اللور ترانك ولا حاجه فانا قبل ما ناخد الميديا نيرف انجري هقول لكم الميديا نيرف بتاثر على ثلاث صوابع ونص والبروتين الهام كده اللور ترانك انجري بيأثر على ثلاث صوابع ونص بس من ميديا سايد والبروتين الهام والفور ار الفكرة انت انا شكلك ان عندك فرص اوت سيندروم عاوزه كده وشيل ايده لتحت لتحت وخليه يبص على عينك الكبيرة هات مدينة فوق عين بنت نفسك فوق نفسك يعني كلهم طبعا بصيبه فوق انا عايز مش كده لو لقيت الضغط اللي اتفى يبقى المساحة دي ايه؟ سيئة اعملها لأ لو لقيت الضغط انتفى كان الاستاذ ده اسمه عايز الكونتنت اما كل ان انا دكتور وهو العيان بس طبعا الدكتور حتى يطلع عين قالع والدكتور هيبقى ضمه مش معقول الدكتور هو الآلة فاهمه؟ ان العيان هو اللي بيوصف فاهم؟ والدكتور ورا وعامل كده بص على مصر العيان بس بص على مصر العيان في ناس نفسه كل نفس الواد ده لازم عشان برضه اتفقوا معاه الواد ده مطلوب كتفه مطلوب طب انا لا ما حدش يجوزه اه خلاص انت بتهيأ انت لا ممكن نعمل حاجه تاني هو الهادي بالظبط الأجيو الأبريو مش إيه أنا بحاول أعمل جدول مثلا هتحاول اوصفكم الموضوعات دي كرونيك سكيمينج عشان تفهموا ان الموضوع الكبير بتاعنا هو كرونيك ايه؟ سكيمينج. ودي سب تايب بتحكيم. سب تايب ستاندرد تحكيم لكن نفس الفكر. نفس الفكر. تعالى يتعمل له بلين اكسريه دور على السرفايكال ريسك. يتعمل له انتو لو قررت اعمل عمليه. كلام بقى تايب توكس كده يقول لك تعالى في القلب لو في سرفايكال ريسك تلاقي بص سنتينوتيك دايلاتيشن. يعني الارتري ده شويه وبعدين بعد كده لو دايلاتيشن كده يقولوا بيحصل بوست ستينوتيك دايلاتيشن. حصل حاجه اسمها بوست ستينوتيك دايلاتيشن يعني الارتري ضيق شويه كده ولا وبعدين بدا يبقى دايلاتيشن بعد كده. وحالات الرحله يقول لك بيحصل تربلس كونتراست يوم يعمل حاجة اسمها بوست ستينوتيك دايلاتيشن. مش مهم. وي ام جي. طب اسال سؤال كده. ايه رايك يا عبد من خلال رحلتك في كلية الطب؟ ازاي تعدي حد عنده شراسة أو سندروم؟ شوف ايه؟ شوف الفرق بينك وبين شوقي. انت لسه عمال تفكري. تفكري هو خلص قال لي كونسيرفر. اشمعنى؟ عشان فرقت عليه. ومصدرت عليه بقالي من اول الكلام صعب لو تريد كنت في كورونا في الدنيا كنت فإذا كان إيه إيه شعب كتير أو حق سيد كتير ما لقيتش راس إيه وراس أختي بقى إيه سيمبتين. وآخر حاجة إيه أبليكيشن بقالي ساعة ونص عمال ألف وأدور حوالين كلمة إن المين لاين أوف تريتمنت إيه كونزرت وصدر. والله لو كان سوسو يحط له اثقال على كتفه ويلعب فيه نقوي شوكر جيرجل. لو كان هيرتر نخليه يحط الجيرج شويه مش شرط يبقى منفوخ قوي كده فاهمين على خد بالك الاستيبيا بقت كبير وفي انديكيشن فور سيرفي خلاص بقى سيرفايكال تشيله الكريم مصر تقطع الكريم مصر بفيرست ريد كان الفيرست ريد يقع شويه تقطع الكريم مصر بفيرست ريد. تعال تعرض لك على حاجه غريبه قوي يا فضل عالم ضد ديتيشن فور سيرفر ما لقيتش سرفايكال ريد ولا الكريم سندروم شيلينه الفيرست ريد عشان اوسع المساحه شويه اوسع المثلث شيل الفيرست ريد عمليه شاقه برضه يا ولاد وصعبه تتعملش اندست انديكيتد. انا بشيل فيرست ريد هنا ليه؟ بوسع المثلث بوسع المثلث بوسع للبزنس بس. واضحه ولا لا؟ نيل الورق. لا حاجه اسمها جنجرين طبعا سؤال بص انا كل اللي انا بقوله ده ريتم ريتم وانت ماشي على طول يعني مثلا دايبيتيك فوز ريتم ثرافيك اوت سندروم ريتم فاهمين؟ الرينوز ريتم الجنجرين ريتم تمام يعني ايه جنجرين؟ ديث جنجرين يعني ديث وبيبريفكشن اوف ذا تيشو ايوه يا حبيبي الجنجرين يعني ديث وبيبريفكشن اوف ذا تيشو الجنجرين اولاد وصابت في ذهنها صلبه قوي في الاسكيميا وده مش حقيقي يعني صلبه دايما مرتبط بانها ترفع الارتري يحصل جنجرين. طب ايه رايكم في البيت؟ يعمل جنجرين؟ عايز 3% الاسماسيا الفا دولن الاسماسيا سيريا دولن دي مش جنجرين. متهيألي 3% دول بقى زي ميكوليس وهارتمان وبطل الاسماسيا الفا دولن الاسماسيا سيريا دولن دي ما بتنجرين. واضحه لا ده؟ طيب هو في بالكم ان اسباب الجنجرين ارتيريا لوبينا. اسباب الجنجرين ارتيريا لوبينا. والله في اسباب ثانيه. ميكانيكا. يعني اقول لكم حاجه ولا لو في دبابه دست على رجل حد مين يموت؟ الدبابه ولا الرجل؟ يبقى عليها ميكانيكا تروما. مثلا يا حد قاعد كده وراح مدد رجله في برميل مايك راس. موقف غريب. بس مدالي رجله حتموت. ده جيني كابيريتر. محدش يا اولاد يلمت الموت للأرثر والدين. أرثري دين. ميتالي تفتروما. كمي تفتروما. فمين؟ اي حاجة. تدير إيريتان تعمل نيكروز. اي حاجة. تدير إيريتان تعمل نيكروز. من الاخر ايه الكلام اللي انا عايزه في الجرجرين؟ انه دراي وويت ومويست سيبتك وسبيشال تايب. بص على الاخر دراي وويت ومويست سيبتك وسبيشال تايب. بص على يعني ايه مويست سيبتك؟ دلوقتي في مستويات عالية يعني ايه مويست سيبتك؟ يعني جت في انجليزي. عارفين الحته الصغيره اللي عندكم عليها بوينت سيستم؟ يعني جت في انجليزي. طب انا كاتبها صغيره كده ليه؟ عشان احنا واخدين الجت في انجليزي باستفاضه في الانترشن. اللي احنا هناخده يعني المراجعات ان شاء الله. تعملها لا؟ مش كده بوينت سيستم في انجليزي حته صغيره ما دي جت في انجليزي. اللي هو واحد اتعور فين؟ على طريق الزراعة. وبعدين اتقطعت على البقرة كان بقى ايه؟ براق. فده كان فين؟ في الجد راح اعمل له جد جنجرين. ونقصد بقى الكوليستريكيا والشيال والبتاع وسكروليتيك وبروبيوليتيك وقصة كده. المهم في الاخر هي جد جنجرين. وما ايه تفشي تفشي تفشي تفشي تفشي تفشي تفشي تفشي تفشي تفشي تفشي الواحد كان كوماتوز بعدين بعدين جمع السرير بعدين حته عصا بارده خلاص بعد كده فراحت قطع الدراسه اللايف بتاعه راحت محولاها لبوينت ايه؟ جنجرين. واضحه بس؟ وده علاجها بنشيل الحته الجنجرين ونعمل سكيم فلات. شيل الحته الجنجرين فلات ونعمل سكيم فلات. فلات هنا احلى من جراف فلات. سكيم فلات كلاب هنا احلى من كده. انا عايز قطع دلوقتي سكين كلاب عشان هنا قطع عظمه. فالكلاب هنا احلى من كده. حتى يقول لك طب نمنع البيت صوت ازاي؟ ايه المثل؟ ايه المثل؟ ونقلب العيان. نقلبه كل قد ايه؟ كل ساعتين. ايه الماتريس وتقلب العيان ونوظفه بالبيرتو اللي هو كتير بارابيتيك بروديشن او كوماتوز ديشن. اكتر نوع غريب عليكم شويه في الديشن تايب شورنيان جنجرين. اسمه تاني ايه؟ ايديوباتيك جنجرين اوف ذا ستروك. شورنيان جنجرين اولاد ايديوباتيك جنجرين اوف ذا ستروك. عايزكم تبصوا على شكل البيت سورس وبص على شكل الكورنيال جنجرين عشان تتعودوا على حاجه. شايفه الدكتوره دي الدور الرهيبه ازاي؟ تعملي في خط ده يلف الورقه شادي الورقه اللي بعدها. قاعده تتامل جامد قوي في ورقه مش هي اللي انا ردي عليها. دي الدور ده بتبقى غويصه زي ما انتم شايفين كده وطالع منها انفكشن وخطير. خلي بيتها توكسيك قد ايه ماي كارد. شايفين عليه كورنيال جنجرين؟ شايفين الفينس والاستروكا متاثره بدون الرول بارجانج الاستاذ؟ كان كورنيال جنجرين ده اسمه تاني ايديوباتيك جنجرين اوف ذا استروكا. اسمه الثاني ايديوباتيك جنجرين اوف ذا استروكا. ايه رايك يا عشا؟ ايه سبب الكورنيال جنجرين؟ ايديوباتيك اسمه ايديوباتيك جنجرين في الطرق من كل اللون. يقول لك البكتيريا فجأة العجل تتبع وتتحد عليك ويقوم واخدها والاستروكم. يقوم ايه؟ مبوظين الاستروكم. الغريب جدا بقى ولاد ان البكتيريا بسم الله ما شاء الله عليها عفريته تاكل الاستروكم وتوقعها. مالهاش دعوه بالسيستم. كثيرة وسايبة تست وطلع على الأسيرة الدولة دول عمله له جنجلين في الجلد على الأسيرة الدولة دول ويقع ونجيله في السيمة دول شغال على الجلد في حاجة بقى لها الجنباط الجنجلين أو دستروف بيبقى سيناريجيزم بين الأيروبيك والأناروبيك بكتيريا بيحصل سيناريجيزم بين الأيروبيك والأناروبيك بكتيريا تبروك. الغرغرينة line of demarcation حتة عادية. وعليه لاين ديمارتيشن يبقى جنبك تحط العدسة على لاين ديمارتيشن فاهماني؟ فروم ديستال تو بروكسيما لغاية الفاسكولاريتي نقط فنوصل لللاين اوف ديمارتيشن وصلت؟ مين مش فاهم؟ هبقى ماشي يبقى كان مع حبيبي عشان هو تخصصه كان غريب يلا بس واحد جاي كتمتم عنده غرغرينه في الديب ثرو هيبقى درايف جنرين في الديب ثرو هيبقى عنده لاين ديمارتيشن كان عنده لاين ديمارتيشن كان عنده ازاي تعملها ازاي طب ما تمشيش قدام ما تطلعش منك صح الحمد لله ده وصلت كل درجه ورقم ثاني ماشي كل درجه في جوزي والطلاق والله مش كده ماشي قال لك هقعد جنجرين اهو ولاين دي ماركيش بس انا عليه شويه كده نكسر او حاجه في الزر بس انا نقطه اللاين سيبريشن اند ليت ذا ان شارت تو ايت سكوب ده دلوقتي اصل جامد وانا هعمل عن ادي عشان تشوف كده الران ايه والران أول زي إيه اللي تسمر الأرض هو اللي مزدود كده أحسن بص ما حدش وفرني تفهمني؟ أه أنا حد وفرني بقى تعملوا إيه؟ إيه؟ حبيب قلبي الظاهر إنك فهمتني جدع تشوف السجن دي طويلة ولا قصيرة رفيعة ولا تخينة بيضة ولا صفرة جدع أنا برافو عليك لو السجن دي قصيرة هنعمل ايه؟ بنوم دايلاتيشن والسجن لو السجن أوعى كده لو السجن طويلة فايبر احنا تحت رجلي وانا رجلي كنت بقول يا استاذ اوعى فتي فتي فتي فتي المهم في الاخر هتعمل فايبر طب تعمل فايبر الاول ولا ترفع الفينجر الاول؟ طيب بص الاول عشان القاعده بتقول ليه ذا بيشر تو لاين ان بيز نوت ان بيز ايه ده يعني موضوع درايف جنجرين ده كرون ستيريا كل ما تيجي تقرا ورقه هتلاحظ حاجه انها شبه الورق الاسود انت بتقرا كل ما تقرا كل ما تقرا كل ما تقرا كل ما تقرا يعني ايه ورق جنجرين؟ يعني ايه ورق جنجرين؟ والجنجرين يعني امبولاس بس الارض امبولاس دي كيميا جامده ولا مش جامده؟ جامده في كولاترال؟ لا النمب تقول في قد ايه؟ بعد ست ساعات الاقي بطشه هنا وبطشه هنا وبطشه هنا وبطشه هنا كلها بطش زرقاء يقول لك ايه ده؟ بطش سوداء يقول لك ايه ده يا ربي؟ سكيب ديليشن سكيب ديليشن اول ما تظهر خلاص الليب دي ماتت ما تنفعش حاجه كابيتيشن لغايه فين؟ لغايه الفاسكولاريتي امبيتيشن لغايه فين؟ لغايه الفاسكولاريتي ايه الكلمه الوحيده اللي محترمه في الموضوع ده؟ انت ولا ولا امبيتيشن لغايه الفاسكولاريتي اطلع امبيتيشن على لغايه الفاسكولاريتي فاهمني؟ اشمعنى؟ اصل انا هقطع ايه؟ السكيب ديليشن بتحصل واحده هنا واحده هنا تحصل واحده فوق واحده تحت بتنهي الليب لغايه الفاسكولاريتي في ست ساعات لان دي كومبليت سيستيشن للبلاستا بلاج فاهمين؟ عشان كده عايزك تاخد بالك ان الويب جنجرين يعمل السكيب ديليشن وبعدين يفهم في بعض وعكس الدراج الدراج بطيء ديستال فروم ديستال تو بروكسيما عشان كده النمب سالفج في الكرونيك سكيميا مش في الاكيوت الاكيوت سكيميا يا تلحق النمب وهي هيلث وتعمل امبوليكتومي يا هقطع لغايه الفاسكولات ما فيهاش نمب سالفج الاكيوت امبوليكت يا تلحق النمب وهي هيلث وتفتح الارض وتعمل امبوليكتومي يا هقطع لغايه الليفل بتاع الفاسكولات واضحة بس؟ واضح ان الويب جنجرين يعني اكيد كيميا؟ واضح ان الويب جانجرين تم تسكيب ديليشن واضحة. فاضل حتة واحدة يقول لك الصم بتاع الجانجرين بتبقى كونشن، لان احسن بلصة في مية الليمب في العظم يلي العضلات، واوحد بلصة في مية الاسكيب. موضوع الجانجرين ده ولاد موضوع رجل وحالات وكل حاجة في الدنيا واضحة. بس نقول حاجة، واحد عنده 15 سنة بيشتكي من روماتيك هارت وايه اف، وبعدين جاله سجير بين انذار ورجله كانت بيضة زي بس وكور والبص مش محسوس، وبعدين راح للدكتور قال له لسه عندك سايات واداله انالجيسيك. بعديها بدأت تجيله بقى سودا كده في رجله. مويس جنجري. ايه ده يكون بتاع؟ مويس جنجري. مويس جنجري. ايه الامبليكيشن اوف تشويس؟ انجل. دوبلر او دوبلكس او انجل. تحب تعالج العلاج ازاي؟ امبليكيشن في اللاين اوف بارتيشن. هتحب تديله في اوفر هيبريك وانتباه وبعدين تحبوا تعملوا امبليكتومي؟ امبليكتومي يوم اخراطه كل ما رودوا بالزايد كنوا الجنجرين الطرق الغرغرينة وغاية الماسكولاريتي وبقطع لغاية الماسكولاريتي على طول. قال عايزين انتحروا عشان تبات يا اولاد الدراي جنجرين بالراحة واش واش من تحت لفوق، الويك جنجرين مرة واحدة لغاية الليفل اوف فاسكولاريتي. الويك جنجرين يا هيست ليف يا جنجرا سليم، مفيش ليف ليه مفيش ليف تاني، يا هيست ليف يا جنجرا سليم. طبعا يا اولاد الحالة اللي انا وصلته دي مفيش ما صعب صعب يديك كده السحرة ضيعة ضيعة كده سهلة جدا يعني. أنا بس أقول ولا ليه عشان أصيب شوية منكم ناويين يعملوا البوليسكو باي فوكا تتم ويا ريت تعملي فاشيوتومي عشان ليه يا ريت تعملي فاشيوتومي عشان دي ليه تتم. ها ده احنا نعمل البوليسكومي باي فوكا تتم لو كانت تتم يا ايه نعم ورا بس فاضل انيوريزم والعصير فينا السنسر عارف كده عامل ايه مش عارف القرار يعني. لا لا ما حطوش مع حد يعني هناخد بريك ونرجع نخلصهم يا بحضروا دول اختيارين. بصوا لا انا هاخد بريك خمس دقايق اروح اصلي وارجع اكملهم. اللي عايز يستنى يستنى، اللي حاسس ان هو كونسبت يضرب من الراس للراس، انا شايف ان ده بريك ودي تشارك، دي ربنا في ملعبك.